بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات، طلاب وطالبات العلم، في هذا المجلس العلمي الثاني من مجالس شرح كتاب الكفاية في علوم القرآن. الأمس في الدرس الأول كانت بداية، بدأنا فيها بالحديث عن المقدمات، وتحدثنا عن الركن الأول وهو ركن النزول وما يتعلق به من مسائل. وأشكر الإخوة والأخوات الذين كتبوا الملحوظات والمقترحات فيما يتعلق بالمتن، وقد فرحت بها فرحا شديدا وسجلتها على أمل إن شاء الله أننا بعد أن ننتهي من الشرح نعاود النظر إن شاء الله في هذا المتن بهذه المقترحات التي ذكرت من إضافة وحذف وتنقيح ونحو ذلك. ونبدأ اليوم إن شاء الله بالركن الثاني، وهو ما يتعلق بتلاوته وأسمائه وحقوقه تلاوته، وقد أضفت إليها ما يتعلق بالأسماء والحقوق، وسوف تجدون إن شاء الله المقصود بها، وإن كان الذي كتبته في العنوان هنا تلاوته فقط، لكن سوف أشرح إن شاء الله المقصود. فنبدأ على بركة الله. واليوم لعلنا إن شاء الله حسب اقتراح عدد من الزملاء المنظمين أن نواصل إن شاء الله حتى بعد صلاة العشاء في شرح المتن والتطبيقات، نجعلها في الأخير بإذن الله تعالى، ولعلي أجيب على الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة جدا ما شاء الله، فلو أجبت عليها لاستهلكت اليوم الدرس كاملا. لعلي إن شاء الله أؤجلها إلى يعني نهاية الدرس اليوم الثاني يعني. فنبدأ على بركة الله. تفضل يا شيخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات. قال المصنف وفقه الله الفصل الثاني تلاوته. للقرآن طريقة تلاوة خاصة، وهو يتلى مبتلى بالتبويب، وهو إخراج كل حرف من حروف القرآن من مخرجه الصحيح مع اعتقاده حقه ومستحقه. وقد صنفت فيه مصنفات ويبقى تطبيقه بالمشافهة للمقيمين. وأول ما صنف في التجويد الخاقاني في قصيدة الراقية، ثم تتابع التأليف فيه حتى اليوم. وأهم مباحث التجويد معرفة البخاري العلوم وصفاتها وما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام ورياضة اللسان ذلك وفي ذلك. والعلم به فرض كفاية، وفي حكم العمل به خلاف بين الوجوب والنذر. والغاية من صون اللسان عن النحو في قراءة كلام الله وإتقانه لألفاظ القرآن. نعم، تلاوته هذا هو الجانب الثاني من الجوانب الأساسية في دراسة علوم القرآن. وقد استقل ما يتعلق بهذا العلم وأصبح علوما، فخرج منه علم التجويد وأصبح علما مستقلا بذاته، له مصنفات وله منظومات خاصة به، ويشار إليه في علوم القرآن إشارة. وكما ذكرت في تعريف علوم القرآن أننا ندرس مسائل من حيث التأصيل فقط، فنحن الآن أشرنا إلى علم التجويد فقط من حيث التأصيل له، ولم ندخل في التطبيقات ولم ندخل في التفريعات. وأيضا استقل علم القراءات وأصبح علما مستقلا واسعا بكتبه ومنظوماته وربما بمدارسه، وكلاهما يتعلقان بموضوع التلاوة. وقد ذكرت لكم أن من الغايات الكبرى في دراسة علوم القرآن ضبط تلاوة القرآن الكريم وإتقان تلاوته لأدائه كما نزل به جبريل عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول للقرآن طريقة تلاوة خاصة، وهذا من خصوصيات القرآن، فهو يتلى بطريقة خاصة، فلا يقرأ ولا يهذ كما يهذ الشعر، ولا يقرأ كما يقرأ النثر العادي، ولا يلحن كما يلحن النشيد والشعر، وإنما يرتل ترتيلا ويتلى تلاوة خاصة. ولذلك قلت للقرآن طريقة تلاوة، والتلاوة حتى التلاوة هي أصبحت مصطلح متعلق بالقرآن الكريم. أتلو ما أوحي إليك من ربك، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم. فقراءة القرآن الكريم أصبح لها مصطلح خاص يسمى التلاوة، فهو يتلى. ولذلك أشار أحد العلماء إشارة لطيفة في قوله أتل ما أوحي إليك من ربك، فقال إن التلاوة، حتى المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى الذين يتلون كتاب، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، فقالوا إن يتلون هنا تحتمل إما أن المقصود التلاوة بمعنى القراءة، وإما التلاوة بمعنى الاتباع وحسن الاتباع، يقال تلا فلان وفلان بمعنى اتبعه. فقوله يتلون قال فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ القرآن الكريم بهذه الطريقة إنما هو متبع في ذلك لأحد قبله وهو جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ القرآن بهذه الطريقة لم يبتدعها من تلقاء نفسه، وإنما هكذا سمعها من جبريل. ولذلك تذكرون في منظومة ابن الجزري رحمه الله، وهي من أمثل المنظومات في التجويد اللي يسميها المقدمة الجزرية، عندما أشار إلى حكم تعلم التجويد فرأى أنه واجب، فقال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لماذا؟ قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فهو يعني المسألة مسألة تلقي. طيب، قال فهو يتلى مرتلا بالتجويد، والتجويد في اللغة هو التحسين والتزيين، وهو في الاصطلاح إخراج كل حرف من حروف القرآن من مخرجه الصحيح، ما إعطائه حقه ومستحقه. والذين يعرفون التجويد دائما يشرحون هذا التعريف، فيقولون أن القرآن الكريم أو التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. قالوا نقصد بإعطائه حقه هو الصفات الذاتية في الحروف، ومستحقه هي الصفات العارضة التي تعرض للحرف. وهذه المسألة بالمناسبة هي مسألة لغوية، ولذلك الذين يدرسون التجويد دراسة تطبيقية يدرسونه في ثلاثة تخصصات اليوم. يدرسونه في تخصص التجويد هنا في التلاوة، يدرسونه في قسم القرآن وعلومه في قسم القراءات، يدرسون التجويد بالتفصيل، ويدرسونه في قسم اللغة العربية في مادة الصوتيات، يدرسونه في مادة الصوتيات في أصوات اللغة، مادة أصوات اللغة، ويدرسونه في كليات اللغات والترجمة في مادة البرونانسيشن اللي يسمونها الصوتيات، وهذه مادة مهمة جدا من مواد تعليم اللغات اللي هي طريقة النطق، وهذه مسألة يعني معروفة. فإذا تلاحظون أنه يدرس في ثلاث تخصصات وهو نفس الموضوع. وأفضل من يعني يدرسه ومن سبق إليه هم علماء التجويد، ولذلك سبقوا كل علماء اللغة في دراسة الحروف من حيث صفات الحرف ومن حيث مخارج الحروف. ولاحظوا يا شباب مخارج الحروف في اللغات يعني هي هذه الجهاز النطق، هو مختلط بجهاز البلع في الإنسان. فجهاز النطق هو ماذا؟ هي هذه الحنجرة التي هي الفضاء، يعني المكان، الهواء. لذلك إذا قلنا الآن وسط الحلق وأسفله وآخره نقصد به هنا القصبة الهوائية هذه. ثم هكذا يعني آخر الحروف عندنا نطقا هو ماذا؟ هو العين والغين، صح؟ يعني من آخر الحلق الجوف، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. فالهمزة والهاء هي أبعد الحروف، صح؟ وآخرها الباء والميم من الشفتين، وبينهما هذا الفراغ، هذا الذي يسمونه المدرج الصوتي للحروف. المدرج الصوتي يعني زي الطائرة إذا طارت مع المدرج، فكذلك الأصوات لها مدرج تنتقل فيه. عندما تقارنون بين اللغات، وأتمنى ترجعون إلى محاضرة جميلة للدكتور عبد المجيد الطيب البشير أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة أم القرى، تحدث عن اللغة العربية وتميزها بين اللغات في محاضرة في مركز التفسير للدراسات القرآنية بالرياض، فتحدث عن هذه المسألة، مسألة المدرج الصوتي للغة العربية، بكلام جميل ربما لا تجدونه عند غيره. في التمييز بين اللغة العربية واللغات الأخرى. لماذا تميزت اللغة العربية على غيرها؟ كان من ضمن الحديث المدرج الصوتي للغة، أن المدرج الصوتي للغة العربية يعتبر أطول المدارج، في حين أن بعض المدارج اللغات لا تتجاوز 5 سنتي تقريبا. يعني المسافة بين أقرب مخرج وآخر مخرج 4 سنتي 5 سنتي، اللغة العربية يبدو أنها 15 سنتي أو 10 سنتي تقريبا. فالشاهد هنا أن إعطاء الحرف حقه ومستحقه هو إعطاؤه حقه من الصفات والمخارج، وهذه مسألة تدرس في علم التجويد بالتفصيل. قال: وقد صنفت فيه مصنفات، مصنفات علم التجويد كثيرة جدا، ويضبط تطبيقه بالمشافهة للمتقنين، لأن علم التجويد أيها الإخوة له جانبان. جانب النظري هو هذا، أن نقول حروف اللغة العربية 28 حرف مقسمة من حيث إظهارها وإدغامها وإخفاؤها إلى 4 أقسام، بالنظر إلى الموقف منها عندما يكون هناك نون ساكنة أو تنوين، إما إظهارها وإما إدغامها وإلى آخره. فهذه مسألة تفصيل، يعني مسألة تنظيرية، ومخارج الحروف وعددها واختلاف اللغويين فيها. وقد صنف الدكتور غانم قدوري الحمد كتابا ثمينا جدا لم يسبق إلى مثله، وهو كتاب الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، وتحدث فيه عن سبق علماء التجويد إلى الحديث عن مخارج الحروف وتحديد مخارج الحروف وصفات الحروف، قبل أن يكون هناك أي أجهزة لقياس الغنة أو لقياس الصوت أو لقياس درجات الصوت. فاليوم أصبحت كما قلت لكم، يعني هذه المسألة تدرس في تخصصات، بل إنها تدرس في تخصص رابع من وجهة نظر أخرى، وهو أمراض الصوت والبلع في كلية الطب. فإنهم يدرسون أمراض الصوت والبلع، وهي متعلقة بنفس الأجهزة التي ندرسها، وهي اللسان والحنجرة والقصبة الهوائية وما يتعلق بها من قضايا، بحيث أنهم يعالجون الأمراض التي تصيب الإنسان في النطق. فمثلا الألفخ الذي لا يستطيع أن ينطق الراء مثلا، يعالجونه، ويعالجونه من ناحية فيزيائية، إما بعملية جراحية للسان المزمار هنا أو للسان اللسان، أو يعني بعض التمرينات النفسية التي ربما تكون سببا في بعض الأمراض الصوتية. ولذلك اليوم لو أردنا مثلا أن نعرف مقدار الغنة التي يغنها الحرف عند النون الساكنة في حروف الإدغام التي بغنة 4 أو في حروف التجويد 15، فإن أشار أبو عمرو الداني رحمه الله في كتاب له سماه التحديد في الإتقان والتجويد إلى مسألة مهمة، وهي أن درجات الغنة ليست على درجة واحدة عند هذه الحروف. حتى تستطيع أن تضبط بالضبط درجة الغنة عند كل حرف من هذه الحروف تحتاج إلى مقياس دقيق. العلماء التجويد يعتمدون على السمع المجرد وعلى التقدير، ولذلك من القضايا المهمة في علم التجويد الحركات. ما تلاحظون أن يقولون يمد بمقدار حركتين أو بمقدار 4 حركات أو بمقدار 6 حركات، وش ما هي الحركات؟ حركات إيش؟ فبعضهم يقول حركة قبض الأصبع وقبضها، بسطها وقبضها، وبعضهم يقدرها تقديرا، ولذلك يصعب ضبطها، وإنما تضبط بالتقدير السمعي فقط. اليوم عن طريق جهاز قياس الغنة تستطيع أن تضبطها بالثواني أو بجزء من الثانية، فالجهاز يستطيع أن يقول هذا قرأ بقدر كذا بجزء من الثانية أو كذا، فتستطيع أن تضبط القراء. ولذلك تستطيع أن تشغل مثلا الشيخ محمد المنشاوي وتضبط درجة الغنة عند الميم في الأداء ومن حيث التطبيق. فإذا جانب التجويد له جانبان، جانب التنظير ممكن تحفظ فيه منظومة من المنظومات وتتقنه وهو سهل، والجانب التطبيقي وهو الأخذ عن الشيخ المتقن في التلقي حتى تضبط التلاوة. وهذه سنة نبوية، النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل وعلمه للصحابة رضي الله عنهم بهذه الطريقة حتى وصلنا اليوم. وأول من صنف في التجويد الخاقاني في قصيدته الرائية، نعم، هذا أول من صنف في علم التجويد بالمعنى الاصطلاحي، هي منظومة رائية صغيرة صنفها الخاقاني رحمه الله، أقول مقالا معجبا لذوي الحجري. هذه أول قصيدة وجدت في علم التجويد. ثم جاء بعده مصنفات من أجودها ومن أقدمها كتابان متعاصران لا يدرى أيهما أسبق، الرعاية في علوم التلاوة القراءة والتلاوة لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى 437 هجري، وكتاب التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني المتوفى 444. أنا أرجح أن مكي بن أبي طالب أسبق، لأنه أقدم من أبي عمرو الداني سنا وعلما، ولكن تأخر في إخراج كتابه أكثر من 30 سنة كما ذكر هو في أحد المواضع من كتب أو في مقدمة الكتاب، قال هذا كتاب كنت بدأته قبل 30 سنة ثم لم أجد من سبقني إلى تأليف مثله فترددت في إخراجه حتى أذن الله بإخراجه فأخرجه وهو في قرطبة. فالكتابان من أهم الكتب، وكتاب بعدهما اسمه الموضح في علم التجويد للقرطبي، وقد حققها الدكتور غانم قدوري الحمد والدكتور أحمد فرحات. ثم تتابعت الكتب في التجويد بعد ذلك كثرة، حتى اليوم أصبح كل مشرف حلقات عنده كتاب في التجويد، البرهان في تجويد القرآن والإتقان في تجويد القرآن إلى آخره. فأصبحت لله الحمد كثرة كاثرة، وصنفت فيها المؤلفات المعاصرة المزودة بالخرائط ومخارج الحروف، واستعانوا بالصور حتى يعرف مخرج الحرف بشكل جيد. ثم تتابع التأليف فيها حتى اليوم. ومن أفضل من كتب فيه كتابة تدل على يعني تدرجه الشيخ الدكتور غانم قدوري في كتاب له أبحاث في علم التجويد، تكلم عن هذه المسألة. ثم جاء زميلنا الدكتور أو الأستاذ أحمد أو حسين بن سعد المطيري فصنف كتابا ممتازا جدا في رسالته للدكتوراه وهو أو في الماجستير، تجويد تلاوة القرآن في القرون الخمسة الأولى، وهو مطبوع، فتناول كل هذه التاريخ وكل هذه المسائل بالتدقيق. وأهم مباحث التجويد معرفة مخارج الحروف وصفاتها وما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام ورياضة اللسان بذلك وتكراره. هذه المسألة مهمة جدا، لأن أكثر من صنف في التجويد من المتأخرين يركز على أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة والتنوين، المدود، التكرير، القلقلة، وفي الأخير يذكر في ثلاثة أو أربع صفحات مخارج الحروف وصفاتها. في حين أن الذين صنفوا في علم التجويد مثل مكي بن أبي طالب والداني يقدمون صفات الحروف ومخارج الحروف، لأنهم يدرسون صفات الحرف بشكل مفرد ثم مخرجه ثم ماذا يحدث له بعد التركيب في أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والآخر. ورياضة اللسان بذلك وتكراره، وهذه مسألة مرتبطة بكل الفنون أيها الإخوة التي تتعلق بالمهارة. إذا درست التجويد دراسة نظرية ثم أردت أن تطبق لا تستطيع، تماما كمن يقرأ عن السباحة كتاب طويل ثم إذا أراد أن يسبح هل يستطيع مباشرة يسبح؟ طيب وقرأ مجلد كبير عن السباحة، فهل مهارتك تزيد يا شيخ عمر بقدر ما تقرأ عن السباحة أو بقدر ما تمارس؟ تمارس. ألا يوجد من هو ماهر في السباحة وهو لا يعرف عن تاريخها أي شيء؟ صح؟ ألا يوجد بعض الميكانيكيين الماهر في الميكانيكا وهو لا يعرف عن تاريخ الميكانيكا ولا أول من فك السيارات وشغل؟ فالجانب النظري مختلف عن الجانب التطبيقي، لكن الجانب النظري يرفض الجانب التطبيقي بشكل كبير ويوسع المدارك ويختصر الوقت وإلى آخره. فإذا التطبيق للتجويد والتكرار هو الذي يعطيك المهارة، ولذلك يقول ابن الجزري رحمه الله في منظومته: وليس بينه وبين تركه سوى رياضة امرئ بفكه. صح، وهذا يقال يا شباب في الخط، وليس بينه وبين تركه سوى رياضة امرئ بكفه، وهذا بكف بفكه، وفي الكرة برجله، وهكذا. طيب، والعلم به فرض كفاية، وفي حكم العمل به خلاف بين الوجوب والندب. التجويد له جانبان، جانب العلم به والقراءة والجانب النظري وتحقيق مسائل وتحرير مسائل، هذا جانب نظري. فالحكم في حكم تعلم التجويد وتعليمه هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لكن ما حكم تعلمه والقراءة به؟ هل يجب علينا جميعا أن نقرأ القرآن الكريم بالتجويد؟ ما رأيكم؟ هذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف. يعني ابن الجزري رحمه الله في مقدمته عندما قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فهو ما ترك مجال للخروج، يعني لتأويل أنه يقصد بالوجوب الوجوب الندب، وإنما واضح أنه يرى الوجوب العيني، لأنه قال من لم يجود القرآن آثم. والبعض من العلماء يتحرج في إطلاق مثل هذا ويقول لا تستطيع أن تقول أنه فرض عين وواجب على كل مسلم أن يتعلم التجويد، فقد يكون في هذا حرج على الناس، لأنك إذا قلت أنه واجب معنى ذلك أنك تؤثم كل من تركه، وهذا فعلا يعني فيه صعوبة أن تجزم به. لكن نقول أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم القرآن الكريم ليقرأه كما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وكما وصل إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ها شيخ علي، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به ماذا له؟ قال مع السفرة الكرام البرر. والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، صح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ميز بين قراء القرآن الكريم. طيب، والغاية منه صون اللسان عن اللحن في قراءة كلام الله وإتقان نطق ألفاظ القرآن. هذه هي الغاية من علم التجويد، هي صيانة اللسان عن الخطأ في قراءة القرآن، ولا شك أنها غاية كبرى من غايات علوم القرآن. ولذلك ينبغي على كل واحد منا أن يتعلم التجويد وأن يتقنه تقربا إلى الله لقراءة القرآن الكريم. ولذلك تلاحظون يا شباب كيف يتفاوت الناس في تلاوة القرآن، وكيف أنك قد تسمع القرآن من بعضهم. مثلا اليوم لما صلى بنا الشيخ أحمد نائب فارتلى بتلاوة ما شاء الله يعني من أروع ما يكون، الذي يستمع إليها كأنه يستمع ربما لأول مرة، وكذلك عندما تسمعه من غيره ومن غيره فيتجدد لك من التدبر والتأمل والاستمتاع بقراءة القرآن بتفاوت أصوات الناس القراء له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يستحسن أصوات بعض الصحابة لقراءة القرآن الكريم، كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكأبي. وأخبرنا أيضا أن الملائكة عليهم السلام كانوا يستمعون إلى تلاوة أبي موسى، أليس كذلك؟ وهكذا. فلا شك أن هذا أيها الإخوة مما يتنافس في مثله. طيب، فضل الشيخ أسامة. تلاوة القرآن آداب منها الطهارة والصلاة والخشوع وتحسين الصوت والتبني بالقرآن والاستعاذة والبسملة ونحو ذلك. ومراتب التلاوة التحقيق والتدبير والحذر. نعم، هذه مسألة مهمة اللي هي آداب تلاوة القرآن الكريم، هذه من المسائل المهمة، وهي مما صنفت فيه مصنفات خاصة، وبعض العلماء يقدم به بين يدي دراسة كتب التجويد. فهناك آداب ينبغي مراعاتها عند تلاوة القرآن الكريم وقراءته، منها الطهارة. من العلماء من يشترط الطهارة لتلاوة القرآن الكريم ويستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، مع أن الآية تتحدث عن اللوح المحفوظ، صح؟ لا يمسه إلا المطهرون. يعني الملائكة، ولكن يعني بعض العلماء ينزل هذه الآية على الوحي، على القرآن الكريم، ويرى أن الوحي كما أنه لا يمسه إلا الملائكة فكذلك لا ينبغي أن يمس المصحف إلا بيد طاهر. ومنها أيضا السواك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عند قراءة القرآن. ومنها الخشوع، والخشوع هو صفة للقلب تنعكس على الجوارح، فإذا خشعت القلوب فإنها تخشع الجوارح. ولذلك يرى العلماء أنه ينبغي على قارئ القرآن الكريم أن يتكلف الخشوع، أن يتكلف الخشوع وأن يبذل أسبابه من توجه للقبلة، الطهارة، اختيار المكان الذي يقرأ فيه القرآن الكريم حتى يخشع وينتفع بالقرآن الكريم. ومنها أيضا تحسين الصوت والتغني بالقرآن، تحسين الصوت بقدر المستطاع، هذا من آداب تلاوة القرآن الكريم. فقد يقول قائل أنا صوتي ليس صوتا حسنا، بعضهم يقول ذلك، فنقول حسنه ما استطعت، تكلف تحسين الصوت عند تلاوة القرآن الكريم بقدر ما تستطيع لأننا مأمورون بذلك. والتغني هذا مصطلح أو هذه لفظة نبوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا الحديث له روايات مختلفة، وقد كتب فيه بحثا جميلا الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله، قديم يمكن قبل 40 سنة، وجمع طرق هذا الحديث وأثبت أن المقصود بالتغني هنا هو تحسين الصوت، لأن البعض الذين ذهبوا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن أنه يستغني به عن غيره، أن هذا فهم غير صحيح، وإنما يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته بالقرآن. والاستعاذة والبسملة ونحو ذلك من الآداب، وكما قلت لكم هناك فيها مصنفات. ومن أفضل ما رأيته في هذا وهو كتاب ليته يعاد طباعته، كتاب بعنوان سنن القراء ومناهج المجودين للدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري، له كتاب ثمين جدا عنوانه سنن القراء ومناهج المجودين، كتاب ثمين جدا تكلم فيه عن سنن القراء وما ينبغي في التعامل مع القرآن الكريم من السنن. ثم قال ومراتب التلاوة التحقيق والتدوير والحذر. تلاوة القرآن الكريم عندما تتلوه له مراحل أو طرق في التلاوة، بعض العلماء يقسمها إلى 4 أقسام فيضيف الترتيل، وبعضهم يقتصر على هذه المراتب 3، التحقيق والتدوير والحذر، ويرى أن الترتيل هو كل هذه المراحل، فالتدوير يقال له ترتيل، والتحقيق يقال له تلاوة أو عفوا ترتيل، والحذر يقال له ترتيل، لأن الترتيل هو التتابع المرتب. فيقال مثلا إذا كانت أسنان الرجل أو أسنان المرأة يعني متسلسلة ومرتبة بشكل جيد يعني كأنها رتل، واليوم حتى نقول يعني رتل من السيارات أو رتل من الناس أو كذا إذا كانت في صف منسجم. ويعرفونها يقولون أن التحقيق هو المبالغة في الإتيان بالحروف على أكمل وجه مع التأودة والإطمئنان، وهذا أشبه ما يكون بتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ المنشاوي البطيئة، عندما أحيانا تشك هل هو ما زال يقرأ أو لا في الإذاعة، هذه هي التحقيق، يعني يقرأ بشويش وعلى مهله، وهذه أنفع ما تكون في التعليم. وتلاحظون أنتم اليوم أن أكثر من يتقن هذه القراءة هم القراء المصريون، فلدي يعني قدرة يقرأ بهدوء وبتحقيق لكن نحن ما ربما ما تناسبنا هذه الطريقة، نستعجل. ولذلك كم من شخص أراد أن يقرأ بهذه الطريقة عند أحد العلماء ولم يستطع، يعني ما يعني هذا يعني يحتاج إلى يعني تأودة واطمئنان وطولة بال. والمرحلة الوسطى هي التدوير، وهي التوسط بين الحذر وبين التحقيق في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد. والمرحلة أسرع المراحل هي مرحلة الحذر، وهي التي يقرأ بها غالب قراء المساجد وأئمة المساجد، وهي القراءة السريعة مع مراعاة أحكام التجويد والتخفف في بعضها، ولا سيما مثل المد الجائز المنفصل يكون بقصر المنفصل ونحو ذلك. فهذه مراحل التلاوة والقراءة. طيب، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا إشارة إلى كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئل الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفتها فجاءت صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، بعضها عن الصحابة وبعضها عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأم سلمة، فوصفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بما مجموعه ما ذكرت هنا. كان أولا له حزب يومي يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام، يقرأه كل يوم، ولكن لم يرد في تحديد هذا الحزب حديث، وإنما كان يقال أنه كان له حزبه، كما في وفد ثقيف أنه تأخر عليهم عليه الصلاة والسلام فلما سئل قال إنه قد طرأ علي حزبي من القرآن. وكانت قراءته مرتلة ممدودة، فكان عليه الصلاة والسلام يمد ما يسمى بالمد العارض للسكون، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيمدها مع الطمأنينة والتأولة، ولم يكن يعجل بالقراءة عليه الصلاة والسلام ولا يهدها هدلا. وهذا كله أيها الإخوة من تأديب الله له، حيث إنه عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه جبريل بالوحي كان عليه الصلاة والسلام يسرع في الترديد وراء جبريل خشية من أن ينسى الوحي، فجاءه التوجيه بأن لا يحرك به لسانه، فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني أي لتعجل بحفظه خوف النسيان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه بعد ذلك ثم إن علينا بيانه. لاحظوا كل هذه الآيات الثلاث مهمة جدا يا شباب، وقل من يتوقف عندها، لكن سنتوقف عندها في التفسير. موضوع تعليم التفسير للنبي صلى الله عليه وسلم من الله ومن جبريل، وأيضا مقدار ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يهدها هذا، والهذ هو الإسراع في القراءة يقال له هذ، وكان من صفة الشعر، فبعضهم كان يهذ الشعر هذا، ولذلك نهينا عن أن نهذ القرآن كما يهذ الشعر. فبعضهم يقول هل معنى ذلك أن الهذ مقبول في الشعر أم أنه مذموم حتى في الشعر، ونهينا أن نهذ القرآن كما يهذ بعضهم الشعر. والصحيح أنه صفة مذمومة في تلاوة الكلام، لأنه لا يؤدي إلى الإفهام، وكل ما لا يؤدي إلى الإفهام مذموم. وعندما يلقى الشعر حتى اليوم نحن لا نستمتع بالذي يهذ الشعر هذا، وإنما نستمتع بمن يلقيه إلقاء مفصلا يقع مواقعه في النفس. فإذن الهذ هنا مذموم سواء كان للقرآن أو للشعر. قال بل كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا، تستطيع وأنت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كلامه العادي كما وصف أنك تستطيع أن تعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكرره ثلاثا عليه الصلاة والسلام حتى يفهمه الجميع. وآية آية، ويستعيذ في أول قراءته، وكان يرجع صوته به أحيانا اختيارا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث أنه كان قرأ سورة الفتح وهو على ناقته فكان يرجع بها صوته، وفي بعض روايات الحديث أنه وهكذا بهذه الطريقة. فاختلف العلماء هل هو عليه الصلاة والسلام كان يرجع صوته لأنه راكب على الناقة والناقة ماشية، فبطبيعة الحال وأنت تمشي على الناقة سوف يتكرر صوتك تلقائيا دون أن تريد ذلك، أم أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع القرآن بصوته ويتغنى به اختيارا. هذا الذي يظهر الله أعلم، أنه كان يختار ذلك ويرجع بها صوته. ثم اختلف العلماء في المقصود بالترجيع، فهل المقصود بالترجيع هو الزيادة على نطق الحرف وعلى ما يعني على صوته المعتاد؟ هذا الذي يظهر الله أعلم، وخاصة في التي فيها آخرها نون أو ميم فيها مد، فإنها قابلة للترجيع، والترجيع هو نوع من التطريب في الحرف. وهناك خلاف واسع جدا في المقصود بالترجيع، تجدونه في كتب التفسير، هذه كتب التجويد والتلاوة. ويتغنى عليه الصلاة والسلام بقراءته للقرآن، كان عليه الصلاة والسلام يتغنى بقراءته للقرآن الكريم. طيب، والتحزيب تقسيم القرآن أحزابا تسهيلا للتلاوة والقيام بالقرآن ومراجعته. وكان الصحابة يحزبون القرآن بالصور وهو الأفضل، 3 صور و9 صور و11 و13 وحزب مفصل، وأجمعهم قولهم فمني بشوك. وأكثر السلف يختمون كل 7 ليال. وورد في كلام السلف استعمال الجزء والود والجزء في الاصطلاح اليوم جزء من 30 جزءا من القرآن، وكل جزء حزبان، فالقرآن 60 حزبا. نعم، هذه أيضا من المسائل المتعلقة بالتلاوة، وهي تقسيم القرآن الكريم أحزابا وأجزاء وأرباعا وأثمانا. هذه أيضا ورد عن السلف التحزيب، والتحزيب هو جعل الشيء أحزابا، وهو تقسيم القرآن أحزابا، والغرض منه تسهيل التلاوة وتقسيمها على الزمن، والقيام بالقرآن ومراجعته. فهذا موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله طرأ علي حزبي من القرآن. كم كان الحزب بالضبط؟ فيه اختلافات، وأكثر السلف كانوا يقسمون بالسور ولا يقسمون كما نفعل اليوم بالحروف، لأن التحزيب الموجود في المصحف اليوم هو مبني على الحروف، على عد الحروف. وهذا التحزيب بدأ في عصر بني أمية في عهد عبد الملك ابن مروان رحمه الله، بأمر من الحجاج بن يوسف عندما كان واليا على العراق، فدارت هذه المسألة والنقاش فيها، فأمر العلماء في العراق في البصرة وفي الكوفة، فقاموا بحساب عدد حروف القرآن وكلماته وآياته، ودققوا فيها حتى قيل أنهم كانوا يعدونها بحبات الشعير ويكررون ذلك حتى ضبطوه، يعني حرف حرف حرف حرف حرف حرف. ولذلك حدثني أحد الزملاء وهو الدكتور بشير الحميري يقول أنني قمت أيضا بعد حروف القرآن الكريم 4 مرات حتى أتأكد من ضبط، يعني الذين قاموا في عهد الحجاج بهذه المهمة، قال فوجدتها بالحرف فعلا منضبطة. ولذلك هم قسموه بالحرف ثم وضعوا مواضع الأرباع والأثمان والأجزاء على هذا العد. ثم إن التقسيمات الموجودة اليوم في المصحف كما تلاحظون، مصحفنا المتداول اليوم فيه 30 جزء، وكل جزء فيه حزبان، وكل حزب فيه ربع ربع، صح؟ 4 وأرباع. نعم، فالجزء 8 أرباع أو 8 أثمان، وأربعة أحزاب أو 4 أرباع، وحزبان، والمصحف فيه 60 حزبا، وهكذا. وكل هذا الغرض منه هو ضبط يعني قراءة القرآن الكريم على الوقت. بعض المصاحف ربما غير متداولة مقسمة إلى 27 جزء فقط وليس 30 جزء، فالبعض يعني يقول يعني هل معنى هذا أنهم حذفوا 3 أجزاء؟ لا، وإنما قسموها 27 قسم حتى يختمون في ليلة 27، لأن بعضهم يرى أنه يعني ليلة القدر في ليلة 27، فكانوا يقسمون القرآن إلى 27 جزء حتى يختمون في ليلة 27، كما يصنع بعضهم اليوم. بعضهم يقرؤون في رمضان ويعني يحاولون أن يختموا في ليلة 27، وفيه طبعا اجتهادات في بعض المصاحف القديمة في تقسيمات القرآن وتحزيبه. قال وكان الصحابة يحزبون القرآن بالسور وهو الأفضل، 3 سور، وهي سورة البقرة، لا يحسبون الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء، يقرؤونها في يوم، ويقرؤون 9 سور بعدها في يوم، ثم 11 سورة، ثم 13 سورة، ثم حزب المفصل، ويجمعونها في قولهم فمي بشوق، ويقصدون بالفاء سورة الفاتحة، والياء سورة الميم، فمي الميم المائدة، والياء سورة يونس، والباء فمي بشوق سورة الإسراء، تسمى سورة بني إسرائيل. وهذا يعيدنا إلى الحديث أمس، يعني أسماء السور هل هي توقيفية أو اجتهادية، مثل سورة الإسراء تقال لها سورة الإسراء، وبعض المصاحف سورة بني إسرائيل. والشين الشعراء، والصافات، والواو والصافات صفة، والقاف سورة القاف. فهذا هو تقسيم تحزيب السلف للقرآن الكريم ولتلاوته على سبعة يعني تقسيمات. ولذلك قال: وأكثر السلف يختمون كل سبع ليال. وهناك من يختم في عشر، وهناك من يختم في عشرين، ومنهم من يختم في ثلاثين، ومنهم من يختم في أربعين. ولذلك لو تجد تقرؤون في كتاب تحزيب القرآن للدكتور عبد العزيز الحربي ستجدون فيه كل هذه الآثار وكل هذه التقسيمات. وورد في كلام السلف استعمال الجزء والورد، فكانوا يقرؤون قرأت جزئي، أو قرأ جزءا، أو قرأت وردي، أو قرأ ورده، وهكذا. أما اليوم فالجزء إذا قال كم تحفظ من القرآن، قال أحفظ أربعة أجزاء. ماذا يقصد؟ يقصد ثمان أربعة أجزاء باصطلاحنا اليوم، وهو تقسيمات المصحف. والورد قال: والجزء في الاصطلاح اليوم جزء من ثلاثين جزءا من القرآن، وكل جزء حزبان، فالقرآن ستون حزبا. وهذه التقسيمات يعني لها تاريخ، ولها بعضهم يرجعها إلى الحجاج وبعضهم بعد ذلك، فهي مسألة تنظيمية بحتة. الهدف منها تسهيل تلاوة القرآن الكريم وتقسيمه وإراحة النفس عند الانتقال منه، وحتى في تقسيمه إلى سور من مقاصده تنشيط النفس وتنشيط القارئ حتى لا يمل ولا يسأم. طيب، موضوع الوقف والابتداء. الوقف والابتداء: الوقف هو قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة من هي الاستئناف القراءة. والابتداء هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف. واختلف مذاهب العلماء في تحديد أنواع الوقوف في القرآن، ومنهم من يقسمه أربعة أقسام، هي التام والكافي والحسن والقبيح، ولها علامات في المصاحف تعرف بها. والوقف والابتداء نشأ في عصر النبوة، واستمر تلقيه مع القراءة حتى اليوم. وقيل أن علامات الوقوف ظهرت في كتابة المصاحف منذ القرن السادس إلى العاشر. نعم، هذا موضوع الوقف والابتداء هو موضوع يمكن أن يلحق بالتلاوة ويمكن أن يلحق بالتفسير. وقد اخترت أن يلحق بالتلاوة لأنها أسبق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعلمه من جبريل وعلمه للصحابة رضي الله عنه. وعندما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن التجويد كما هو مروي عنه في كتب التجويد والقراءات، فقال: التجويد هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لأن معرفة الموقف هذا الذي يميز القارئ عن القارئ والتالي عن التالي من حيث الجودة. لذلك حتى تلاحظ أن في بعض الأئمة يحسن الوقوف، والذي يحسن الوقوف يحسن التفسير، لأن الوقف مبني على الفهم الصحيح. فيقول هنا: الوقف هو قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة. هذا هو الوقف، أن تقف على الكلمة حتى تتنفس. أما إذا وقفت وسكت عن القراءة فهذا قطع للقراءة، لكن الوقف الذي نتحدث عنه هو أن تقف وتواصل، تقف وتواصل، فهو قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة ثم يواصل. ولذلك لا ندخل في الوقف السكتات، لأن السكتات هو قطع النفس مع عدم التنفس قصدا. مثل مثلا قالوا: من بعثنا من مرقدنا هذا، ثم يواصل. أو مثلا: وقيل من راب. يعني هذه السكتات التي يسكتها حفص الهدف منها هو حتى لا يلتبس النطق على السامع. فمثلا لو قال مثلا: وقيل من راق، هل هي من المرق ولا من المروق؟ صح، لأنه لو وصل لأدغمت النون في الراء فأصبحت إدغام بغير غنة وأصبحت مراق. صح يا شيخ أسامة، مراق يعني الذي يصنع المرق، صيغة مبالغة من المرق. لكنه سكت عمدا فقال: وقيل من راق، حتى يتضح المعنى السامع أنها من الرقية. يعني هل من راقي؟ هل يوجد راقي ينقذ من الموت؟ وقيل من راق، واضح هذا؟ ولذلك جاءت السكتة. لولا السكتة لأدغمت النون في الراء واختلف المعنى فالتبس على السامع. وانظروا كل هذا ينطبق على كل مواضع سكتات حفص، السكتات أن الهدف منها هو توضيح المعنى للسامع، لأنه لو طبق فيها حكام التجويد لوقع في الإدغام، فاختلف المعنى على السامع وألبس. في مواضع مثلا في قوله تعالى وقيل كلا بل رانا، بل رانا، لو لو لو وصلت لأدغمت اللام في الراء صح، وهكذا. طيب، فقال والابتداء هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف. بعد قطع يعني ابتداء القراءة من أول مباشرة، أو وقف أثناء القراءة وأنت تقف ثم تقرأ، تقف ثم تقرأ، فهذا يسمى ابتداء، وبعضهم يسميه ائتناف، ائتناف كما سمى كتابه ابن النحاس أبو جعفر كتابه القطع والائتناف. نعم. واختلفت مذاهب العلماء في تحديد أنواع الوقوف في القرآن، كلهم أخذوا هذا الوقوف أخذوها بالتلقي دون تسمية. فلما جاء تدوين العلم في القرن منتصف القرن الثاني وبداية القرن الثالث أرادوا أن يسموا هذه الوقوف ويفرقوا بين الوقف اللازم والواجب وبين الجائز وبين ما يكون الوقف جائز ولكن الوقف أولى ويكون الوقف جائز ولكن الوصل أولى وبين ما يمنع فيه الوقف، فسموه بأسماء. فاختلفت مذاهبهم في تحديد هذه الأسماء، منهم من يقسم الوقف إلى جائز وغير جائز، ومنهم من يقسمه إلى جائز وواجب وممنوع، ومنهم من يقسمه إلى تام وكافي وحسن وممنوع، ولهم في ذلك مذاهب. وقد ذكرت هذا وقلت منها من يقسمه أربعة أقسام، أي من المذاهب من يقسمه أربعة أقسام هي التام والكافي والحسن والقبيح. فيقول الوقف التام هو الوقف الذي على الكلمة بحيث لا تتعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى، وقف تام، وقفت على كلمة تؤدي المعنى فلا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، فيسمى الوقف التام من التمام. ويسمون الوقف الكافي، قال هو الوقف الذي على كلمة تتعلق بما بعدها لفظا لا معنى. والحسن هو بالعكس، تتعلق معنى لا لفظا. والقبيح هو الوقف على لفظة تتعلق بما بعدها لفظا ومعنى. قال ولها علامات في المصاحف تعرف بها. نعم، يعني اليوم لو تشوفون كتاب المصحف، اليوم المصحف الموجود عندنا اليوم فيه علامات ضبط صح، فيه موجود حرف الجيم صح، دلالة على الوقف ليش الجائز، قالوا الوقف الجائز وهو المتساوي، متساوي الطرفين، يعني يجوز الوقف ويجوز عدم الوقف. ومعظم علامات الوقف الملحقة في المصاحف المطبوعة يا شباب هي معتمدة على مؤلفات علماء، فأكثر المصاحف التي طبعت في المشرق في تركيا في العراق وفي مصر وفي الخليج هنا معتمدة على كتاب وقوف القرآن للسجاوندي، حتى المصحف الذي بين أيدينا اليوم. والمصاحف المطبوعة في المغرب العربي معتمدة على الوقوف التي في كتاب الهبطي، العلامة الهبطي له كتاب في وقوف القرآن، فاعتمد هذا الكتاب في الوقوف الموجودة في المصاحف المطبوعة في المغرب. منذ أن طبع الشيخ رضوان المخللاتي رحمه الله مصحفه عام 1311 اعتمد في علامات الضبط وعلامات الوقوف على كتاب السجاوندي مع بعض الاجتهادات، فاعتمدت اللجان العلمية للمصاحف عليه مع اجتهادات قليلة كما في مصحف مجمع الملك فهد وغيره من المصاحف. ولذلك تلاحظون في آخر المصحف المطبوع الموجود عندنا أن مكتوب وأخذت علامات الوقف والابتداء فيه مما في كتاب وقوف القرآن لفلان السجاوندي مع اجتهادات اللجنة العلمية في المصحف، فإنهم قد يختلفون في بعض المواضع. ولذلك شوفوا الميم كما قلنا، تجدون علامة الميم علامة على الوقف، ليش؟ اللازم، وما أخذ من كلمة لازم ميم، وقلى يعني الوقف أولى، يجوز الوقف والوقف أولى، أو صلى يعني الوصل أولى، أو جيم وهو يدل على علامة الوقف الجائز. نعم. ووقف التعانق يعني يرمزون له بماذا يا شباب؟ ثلاث نقاط صح؟ وأول من ابتكره الرازي رحمه الله المتوفى 454، وهو أن يأتي في الآية الواحدة موضعان للوقف، عند الوقف على أحدهما لا يجوز الوقف على الآخر، إما أن تقف في الموضع الأول فتصل الثاني، أو تقف على الثاني فتصل الأول، أما أن يعني تجمع بينهما فهذه مشكلة. وهذا موجود في القرآن في أول القرآن صح؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، فموجودة على كلمة ذلك الكتاب لا ريب ثلاث نقاط، فيه هدى ثلاث نقاط، بمعنى أن يجوز أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه وتقف ثم تقول هدى للمتقين، أو أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب ثم تقف ثم تقول فيه هدى للمتقين، واضح هذا؟ وهذا بالمناسبة فيه آية في سورة آل عمران، نعم نعم، لكن هذه معروفة خلاص انتهينا منها، وقف التعانق موجود، لكن في سورة آل عمران في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. المفروض هذه الآية يكون فيها وقف تعانق، لكنهم لم يجعلوا فيها وقف تعانق، لأنه هي على قراءة يعني على وجهان، إما أن تقول وستأتي معنا في المحكم المتشابه وما يعلم تأويله إلا الله ثم تقف ثم تبدأ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيكون المتشابه هنا المقصود بالتأويل هنا ما لا يعني ما استأثر الله بعلمه، فإذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ثم تقف فيكون بمعنى التفسير، فهذه أيضا مرتبطة بعلامات الوقف والابتداء. إذن قال ولها علامات في المصاحف تعرف بها كما ذكرنا، والوقف والابتداء نشأ في عصر النبوة تطبيقه واستمر تلقيه مع القراءة حتى اليوم، وقيل إن علامات الوقوف ظهرت في كتابة المصاحف منذ القرن السادس وقيل العاشر، يعني هذه العلامات الموجودة ستأتي معنا في كتابة المصحف تفاصيلها، أنه كتب المصحف أولا مجردا من النقط صح، ثم أضيف إليه نقط الإعراب ثم نقط الإعجام، ثم جاءت بعد ذلك علامات الضبط وهي علامات الوقوف وما يتعلق بها، وأيضا في الرسم والألف الصغيرة والمحذوفة وإلى آخره، كلها هذه تسمى علامات الضبط. فبعض الباحثين يرى أنها بدأت تظهر في المصاحف من القرن السادس الهجري، وجدت بعض المصاحف من القرن سنة 540-530 تقريبا فيها علامات وقوف قاف ميم جيم وهكذا، وبعضهم يقول أنها لا تأخرت وجودها في المصاحف حتى القرن العاشر الهجري، وجدت بعض المصاحف من القرن العاشر الهجري وفيها بعض علامات الوقوف في مكتوبة فيها، وقد كتب في ذلك الدكتور مساعد الطيار كتاب جميل جدا وهو رسالة ماجستير وقوف القرآن وأثرها في التفسير، فأشار فيه إلى هذه المسائل، مسألة متى بدأت علامات الضبط علامات الوقف تظهر في المصاحف المخطوطة، وهذه مسألة تاريخية طبعا تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ما بين أيدينا من الوثائق، فتحتاج إلى جمع للمصاحف الموجودة في، وهذا يعني بعضهم يعني يقلل من قيمة المصاحف المخطوطة، يقول وش الفائدة من المصاحف المخطوطة ونحن عندنا المصحف الآن موجود، فنقول نحن نستفيد من هذه المصاحف المخطوطة في دراسة تاريخ هذه القضايا، علامات الضبط وعلامات الوقف وعلامات الابتداء وطريقة كتابة الحروف وطريقة كتابة رؤوس الآيات وطريقة تلوين المصاحف. في بعض المصاحف تجد وضع هذه العبارات مثل علامات الضبط وعلامات الوقف يضعونها بألوان مختلفة، وللعلماء في ذلك كلام طويل في هل يجوز أن تكتب المصحف بلون واحد. بعضهم يحرم ذلك في القديم، أن تكتب المصاحف بلون واحد أسود، قال هذه توقع في بلبلة. لكن أبا الأسود عندما نقط المصحف ووافق له الذين التابعون في زمانه، لأنه كان يستخدم اللون الأحمر في علامات الإعراب، فهذا لا يدخل اللبس، ولذلك كان أبو عمرو الداني يتشدد في هذا ولا يرى جواز التلوين، عفوا جواز الكتابة بلون واحد، لأن هذا يلبس على القارئ. لعلنا نتوقف مع بعض الأسئلة أيها الإخوة والأخوات حتى الإقامة إن شاء الله. هنا ملحوظة جميلة جزاكم الله خير، يبدو أنا كتبت هنا أن الصحابة كانوا يحزبون 3 سور فتسع سور ونسيت 5. أي نعم 5. أي نعم، فهي تصير 3 سور ثم 5 سور ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13. جميل، هذه ملحوظة قيمة جزاكم الله خير. الكتاب الذي يعتمد عليه وقف السجاوندي، كتاب وقوف القرآن للسجاوندي من سجاوند. هنا سؤال يقول معظم من يقرأ على المشايخ يقرأ بطريقة التلاوة والتجويد كأنه يقرأ آيات من القرآن، ألا ينبغي أن نفرق بين الحديث والنثر وبين القرآن في القراءة؟ يقصد من يقرأ على المتون العلمية ويرتلها، هو الحقيقة هي أنا أسميها مرحلة بين الترتيل والقراءة العادية، فهو لا يدغم ولا يمد ولكنه يعني يلحن ويترنم، وهذه بعضهم يستحسنها وأنا لا أستحسنها، لكن يعني ليس في ذلك إن شاء الله حرج، فهي لم تصل إلى مرحلة التجويد والالتزام بأحكامه 100%. يقول هل القراءة المتداولة والمبالغة في التجويد والمخارج والصفات المدود المنفصل المتصل وغيرها من أبواب التجويد اليوم كان كذلك يقرأ بها الصحابة؟ أفيدونا سددكم الله. نعم كانوا يقرؤون بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة متناقلة كما هي، ولذلك القرآن الكريم نحن ذكرنا في أول المتن أن له خصوصية، من خصوصياته طريقة قراءته، فقد انتقلت إلينا تماما بتفاصيله، ولذلك هو من القضايا التي يستغربها يعني، وهي من علامات ودلائل إعجاز هذا القرآن العظيم، هي هذه الطريقة التي تنوقلت بها قراءته وحوفظ فيها على تفاصيل قراءته حتى الترقيق الحروف ومدها وإدغامها، فلا شك أن هذا كله متناقل. وتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني يجيب الصحابة رضي الله عنهم الذين استغربوا من هذه القراءات قال صدقت هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، ولم يقل صدقت هكذا علمتك، وإنما قال هكذا أنزلت، فهو حتى هو عليه الصلاة والسلام لم يكن له اجتهاد في طريقة القراءة بقدر ما كان ينقل عليه الصلاة والسلام ما سمعه من جبريل. يقول ما أفضل الطرق لحفظ القرآن وإتقانه وأدعو لي بحفظ القرآن، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا حفظه وإتقانه والمحافظة عليه. وأما أفضل الطرق أيها الإخوة فلكل واحد منا ما يناسبه، لكن الطريقة العامة المناسبة هي كثرة المراجعة وتقسيم المحفوظ على تقسيمات مناسبة حتى يستطيع أن يأتي عليه بدون استعجال. البعض ربما يدخل في دورة لمدة شهر أو في 20 يوما مثلا لكي يحفظ القرآن الكريم كاملا، فإذا حفظه ربما فرط في المراجعة، والحفظ الذي يأتي سريعا غالبا يذهب سريعا، والعادة الجارية أنه يأخذه مع الليالي والأيام يوما شيئا فشيئا، اليوم شيء وغدا مثله، فبهذا يضبط تلاوة حفظ القرآن الكريم وإتقانه. ولا شك أن هذه أيها الإخوة من أعظم النعم على الإنسان. يقول في المراجعة نسرع في قراءة القرآن ولا نجوده، فما حكم هذا؟ البعض يعني يتجوز في هذا فيما يتعلق بالمراجعة حتى يعني يدرك الإنسان، لكن نقول يحرص الواحد منا أيها الإخوة على ضبط هذه الأحكام بقدر ما يستطيع. الأحرف السبعة ورد في الحديث، وأما القراءة العشرة وغيرها من القراءات من أين جاءت؟ وهل معنى القراءات أحرف السبعة؟ وفقكم الله. هذا سؤال متكرر فعلا وقد ورد كثيرا في الأسئلة التي جاءتني بالأمس، وسوف تأتي الآن بعد صلاة العشاء إن شاء الله الحديث عن القراءات العشر. لكن باختصار أن الأحرف السبعة ليست القراءات السبعة، الأحرف السبعة ليست القراءات السبعة، وإنما القراءات السبعة هي جزء من الأحرف السبعة. ولكن لأن الشيخ رحمة الله عليه أحمد بن موسى البغدادي بن مجاهد اجتهد رحمه الله في اختيار سبع قراءات، ولكل قراءة سبع راويان، فصارت 14 رواية. فلذلك لامه بعض العلماء وقالوا ليته اختار ستة أو اختار ثمانية حتى لا يلتبس على الناس السبعة مع القراءات السبعة. ولذلك صنف بعضهم القراءات الثمان، وبعضهم القراءات التسع، وبعضهم القراءات العشر، وبعضهم القراءات الإحدى عشرة. فالأمر مختلف بين القراءات وبين الأحرف السبعة. يقول هنا، هل يعتبر دراسة علم النغم أو المقامات الصوتية من أجل ضبط الأداء وتحسين الترتيل معلوم القرآن؟ دراسة علم المقامات من أجل ضبط قراءة القرآن الكريم فيها خلاف الآن بين المتعاصرين، لأنها يعني لم تثر إلا مؤخرا. فالمقامات الصوتية ارتبطت اليوم عند كثير من الناس بالغناء وبالإنشاد، وإلا فهي مسألة محايدة. دراسة المقامات الصوتية مسألة محايدة بين القرآن وتلاوته وبين الإنشاد وبين الغناء وبين يعني التطريب وغيره، فهي مسألة محايدة. يعرف بها فقط المقامات الصوتية للألحان وللحون، وطبعا لكل أمة لحونها. ولذلك ورد في الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب، قالوا أي بأصواتها وتلحينها وترتيلها. وللغربيين ولغيرهم كل له ألحان، ولذلك البعض ربما لا يستحسن ألحان العرب ويستحسن ألحان الغربيين وهكذا. فعلم المقامات هو محايد في الحقيقة، هو علم محايد، لكن الذين يتشددون اليوم في تحريمه وربطه بالقرآن الكريم لما رأوا فيه من الابتدال ومن يعني الاستهانة بالقرآن الكريم، ويعني تشبيهه أو وضعه في مقام كأنه أغاني وكأنه أناشيد. فيقول لا أعد اقرأ بالصبا، اقرأ بالحجازي، اقرأ ب وكذا، فأصبح فيها نوع من العبث. وإلا فالذي يبدو والله أعلم أن تعلم المقامات من أجل ضبط التجويد ونحن ليس في ذلك حرج، ولكنه لما ارتبط بهذه المظاهر تشدد فيه بعضهم وحرمه، والأمر يعني فيه اختلاف بين الفقهاء المعاصرين شديد. هذا العلاقة في الأحرف السبعة. هل وقع خلاف بين العلماء في ترتيب الآيات في السورة الواحدة؟ لا، قد قلنا أمس أن هذا بالإجماع، أن ترتيب الآيات في السور ليس فيه خلاف بالإجماع. يقول من آخر ما نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أما قوله اليوم أكملت لكم دينكم الآية، من راجح فيها ولماذا؟ طبعا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بالإجماع أنها نزلت في يوم عرفة سنة 10 هجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 83 ليلة، ونزل في هذه الليالي قرآن. ولكن يعني إجماع الصحابة على أنه يقول كيف يعني اليوم أكملت لكم دينكم ثم ينزل بعدها آيات، فقال العلماء الآيات التي نزلت بعدها ليس فيها تشريعات رئيسية عظمى، وإنما فيها ما سمعتم يعني من الوعظ والتذكير ونحو ذلك. أما الأركان الكبرى في الإسلام فقد اكتملت. ما الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير؟ سوف تأتي معنا إن شاء الله في المحاضرة الرابعة. وباختصار أن أصول التفسير جزء من علوم القرآن. يقول الجريان على عادة العلماء في تعريف المصطلحات المشتركة فيصرف علوم أو فيعرف علوم القرآن ثم إلى آخره. ذكرت لكم أمس أننا يعني جرينا على طريقة الشرح المختصر مراعاة للوقت. هذا متعلق بسورة البقرة. يقول كيف يستطيع كيف الإنسان يقدر على البلاغة بلاغة القرآن بالفهم، وأي كتاب ترشدنا إليه، وما الحكمة من تقديم وتأخير بعض الكلمة في تفسير الآية؟ هذا متعلق أيضا بسورة البقرة، وهو يسأل يعني عن كيف يمكن لطالب العلم أن يتمكن في علم البلاغة بحيث يتقن فهم القرآن الكريم. وهذا يعني بدراسة اللغة العربية والتبحر فيها والتعمق فيها، وله كتب يعني كتب كثيرة متقدمة ومتأخرة، من أمثل الكتب المتقدمة وأجودها كتب عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى مثل دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وكتاب السكاكي أيضا مفاتيح العلوم كتاب مهم في بلاغة القرآن، وثم كتاب القزويني الإيضاح للقزويني من الكتب المتأخرة عليه اعتمد المتأخرون في البلاغة، فاعتمد عليه السيوطي رحمه الله في كتابه منظومته عقود الجمان، واعتمد عليه غيره، وله شروح كثيرة تلخيص القزويني. بعض الأسئلة يعني ليست في موضوعنا فنحن نختصر. أيضا أحيانا الخط غير واضح. يقول ما رأيكم بكتاب مناهل العرفان؟ كتاب مناهل العرفان للشيخ عبد العظيم الزرقاني رحمه الله كتاب مميز جدا من كتب علوم القرآن المتأخرة، وهو أول من عرف علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي كما ذكرت لكم، وقال أنها مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله وناسخه ومنسوخه إلى آخره. والكتاب فيه ميزة أو فيه ميزتان. الميزة الأولى سهولة عبارته، فقد صنفه لطلاب الدراسات العليا في كلية أصول الدين بالأزهر وقسمه على يعني أبواب. والميزة الثانية أنه ذكر فيه الشبهات التي تثار حول القرآن حول علوم القرآن، وهذه لم يعني نتوقف معها كثيرا. يعني هناك شبهات تثار حول نزول القرآن، شبهات تثار حول النسخ في القرآن، شبهات تثار حول الأحرف السبعة، شبهات تثار حول مصدرية القرآن، فهذه ذكرها الشيخ عبد العظيم الزرقاني رحمه الله ورد عليها بأجوبة مفصلة جدا، وأجاد فيها أيما إجادة. يقول كيف نرد على من يقول أن سورة الفيل وسورة قريش هما سورة واحدة؟ طبعا لم يقل أحد ذلك، ولكنهم قالوا أن سورة قريش وسورة الفيل كأنهما سورة واحدة لشدة المناسبة والارتباط بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. فقالوا أنه كأن معنى الآية أن الله قد جعل أبرهة وجنده كعصف مأكول إكراما لقريش ودفاعا عن أهل بيته الحرام وإظهارا لمكانة قريش إرهاصا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وفعلا فقد كانت هذه الحادثة التي وقعت لأبرهة أظهرت مكانة قريش في العرب، فأصبح لها مكانة عظيمة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زادت هذه المكانة. يقول هنا إذا وافق كلام الناس كلام الله متى يقال هذا الكلام قرآنا؟ أنا ما فهمت هذا السؤال حقيقة، يعني جلست أقلب البارح، لعله يقصد أن بعض الصحابة قد وافق قوله القرآن، عندما مثلا خلق الملأ علقة مضغة ثم خلقنا المضغة علقة ثم خلقنا المضغة عظاما ثم جعلناه خلقا آخر، فقال أظن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو عبد الله أو ابن أبي السرح ربما يكون ربما في رواية عن ابن مسعود أو كذا، فقال فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزلت. لذلك ذكره السيوطي رحمه الله في باب من وافق قوله قول الله. وأيضا ورد هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد يكون هذا يقصده والله أعلم. هل جاز فهم القرآن بطريقة ترتيب النزول؟ نعم، يعني هذه المسألة ذكرت عن ابن مسعود رضي الله عنه، قيل أن مصحف ابن مسعود كان مرتبا، أو مصحف علي رضي الله عنه كان مرتبا على ترتيب نزول الآيات، مجرد قول. ولكن عندما وجدنا مصحفا منسوبا لعلي بن أبي طالب في جامع صنعاء وجدناه على الترتيب المعروف وهو مطبوع الآن. وترتيب القرآن على ترتيب النزول متعذر. ولذلك لما حاول بعض العلماء من المعاصرين أن يفسر القرآن الكريم على ترتيب النزول، ورأى أن في ذلك فائدة، وهي أولا معرفة كيف تدرج الوحي في معالجة القضايا وفي التربية وفي التدرج في التشريع. يتحقق ذلك عندما نعرف كيف نزل سورة العلق، ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا حتى نهاية المصحف. فأثيرت هذه القضية في الوقت المعاصر، وتقدم أحدهم إلى الأزهر بهذا السؤال وبهذه الاقتراح، لماذا لا يعاد ترتيب القرآن الكريم على ترتيب النزول؟ وكان في مستشرق اسمه جون لابوم، فرنسي، جون لابوم، صنف كتاب سماه المعجم المفصل للقرآن الكريم، ورتبه ترتيبا موضوعيا. فظن بعض العلماء أنه يريد أن يعيد ترتيب القرآن الكريم، فهاجموه بشراسة، في حين أنه معجم موضوعي عادي مثل أي معجم موضوعي، وقالوا هذه طريقة خبيثة لإفساد القرآن الكريم. والصحيح أنه معجم موضوعي، لكن اجتمعت لجنة في الأزهر للنظر في الموضوع، فكانت برئاسة العلامة محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، صاحب كتاب النبأ العظيم، فتناقشوا في هذا الموضوع، ثم أصدروا فيه بحثا مختصرا بأنه متعذر، وأن الذي يريد أن يفسر القرآن الكريم على ترتيب النزول يتعذر عليه معرفة ترتيب القرآن الكريم على حسب النزول، لأن كما قلنا لم تنزل السور قطعة قطعة، وإنما نزلت آيات متفرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا وضعوا هذه الآية في مكان كذا، فكيف تستطيع أن ترتبها؟ فلا يمكن. لكنه بالرغم من ذلك جاءت محاولات، تقريبا 4 محاولات التي أعرفها إلى حد الآن. أولها كانت محاولة الشيخ محمد عز الدروزة، الأستاذ محمد عز الدروزة، في كتاب سماه التفسير الحديث على حسب ترتيب النزول، ولأنه لم يسبق إلى هذا الفعل استفتى العلماء فأفتوه بجواز ذلك، لأنه من باب التفسير وليس من باب التلاوة. فأفتاه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله بفتوى مكتوبة وضعها في بداية تفسيره، والكتاب مطبوع في دار الغرب الإسلامي في 10 مجلدات. ثم الشيخ العاني رحمه الله العراقي صنف كتابا أيضا على تفسير على ترتيب النزول. ثم جاء الثالث الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمه الله، وصنف كتابا سماه معارج التفكر ومعالم التدبر، أو العكس، معالم التدبر ومعارج التفكر، وبدأ بتفسير القرآن الكريم على حسب النزول، واجتهد في ترتيب السور، فانتهى من العهد المكي وبدأ في سورة البقرة في العهد المدني، وتوفي رحمه الله، وطبع الكتاب في 15 مجلد. الفكرة جيدة، ولكن كما قلت لكم أن الترتيب اجتهادي ولكنه غير مسلم، فيبقى فيه يعني هذه المشكلة. ولعلنا نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أبشر قراءة الإمام. كثرت علينا الأسئلة وأنا ترتيب. يقول الرجاء إعادة تعريف أقسام الوقوف من التام والكافي والحسن والقبيح. طيب، طبعا هناك، يقول وخر علشان التصوير. طبعا أقسام الوقوف في كتب التجويد تفصيل لها، وفي كتب الوقوف نفسها في كتاب أو وقوف القرآن للسجاوندي تعريف وتفاصيل لها كثيرة، لكن ابن الجزري رحمه الله وعدد من العلماء اختاروا القسمة الرباعية التي ذكرت لكم، قسموها إلى 4 أقسام. قالوا الوقف إما أن يكون تام، والتام هو الوقف الذي يستوفي المعنى فلا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. قالوا هذا الوقف التام. فإذا نقول الوقف التام هو الوقوف على لفظة لا تتعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى. والقبيح هو بخلاف ذلك، أن تقف وقفا على لفظة تتعلق بما قبلها لفظا ومعنى فتخل بالكلام، تخل بالكلام. مثال ذلك مثلا على سبيل المثال، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، ماذا يفهم السامع؟ أن الموتى يسمعون، في حين أن الآية إنما يستجيب الذين يسمعون ثم تقف، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون أو يرجعون. فإذا الوقف القبيح هو الذي يوهم معنى خاطئا، هو الذي يوهم معنى خاطئا. وأما الكافي والحسن فهو الوقف على لفظة تتعلق بما بعدها إما لفظا لا معنى أو معنى لا لفظا. طيب، قراءة الإمام حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر من قواعدها عدم السكت في السكتات الأربع الواجبة. نعم، فهل يصح نقول لطالبات أن توجيهها من المرء؟ نعم، يعني نحن نقول الآن أن الذي يرى السكتات يرى أن الوصل يوهم معنى خاطئا، والذي يختار عدم السكوت يرى أن هذا الوصل لا يوهم معنى. شبكة عادة استيسي وش أسوي فيه انترنت، هذا من الله. ولذلك شوفوا الخلافات في قضية السكتات وما يتعلق بها هي طبعا باجتهادات القراء واختياراتهم. سوف تأتي معنا الآن الحديث عن القراءات إن شاء الله، ونذكر لكم يعني بعض التفاصيل في ذلك. ما حكم تقليد القراء بنية التغني بالقرآن؟ لا حرج في ذلك، بل إنه هو الطريق المعتاد للإتقان، لأن الإتقان للمهارات يكون بالتقليد في البداية، فتقلد القارئ المجيد حتى تتقن، تقلد الخطاط المجيد حتى تتقن، تقلد السباح الماهر حتى تتقن، وهكذا. فطريق الإتقان لهذه المهارات هو الإتقان أو عفوا تقليد المتقنين. ولكن المذموم دائما أيها الإخوة والأخوات في مثل هذه القضايا هو التكلف، كل ما كان فيه تكلف فهو مذموم، فإنه يخرج عن المقبول المستساغ سواء في تقليد القراءة أو في غيره. ولكن التقليد للتعلم ورياضة اللسان ورياضة اليد وغيرها فهو الطريق المعتاد والطريق الطبيعي لتعلم هذه المهارات. ممكن تطبيق المقامات صوتيا في مثل هذه الآية؟ لا أقسم بيوم القيامة، أنا لا أفهم في المقامات أي شيء، لا أفهم فيها شيئا حقيقة، وإلا يعني نظريا فقط، يعني أعرف أسماء المقامات وكذا، لكنني لا أفهم في تطبيقها شيئا حقيقة. وأستمع أحيانا إلى من يعني يقرأ بالمقامات فأعجب لذلك. نفع الله بكم، هلا شرحتم هذا المتن المبارك وماذا نصنع؟ طيب، لكن لعله يقصد شرحا تفصيليا على كلمة كلمة ولفظة اللفظة، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر ذلك في يوم من الأيام. نعم، أجبنا على هذا. يقول قال أحد العلماء التجويد أن الوقوف لم تغطي إلا 20% من القرآن، مدى صحة هذه العبارة؟ لا أدري ماذا يقصد بهذه العبارة، يعني أن علامات الوقوف لم تغطي إلا 20% من القرآن، لا أفهم حقيقة مقصوده. هل يقصد أنها لم توضع إلا على 20% من كلمات القرآن، وأن 80% ليس عليها علامات وقوف؟ ربما. طيب، هذه الأسئلة التي وردت إلينا يعني، ولعلنا الذي لم نجب عنه إن شاء الله نكمله في نهاية الدرس. نواصل في الحديث عن القراءات. الآن تحدثنا عن التجويد وما يتعلق به وآداب التلاوة والوقف والابتداء، ألحقناه بعلم القراءة يعني اجتهادا، ثم نتحدث الآن عن علم القراءات. اشتغلت معك، تفضل يا شيخ أسامة. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: وعلم القراءات دلالات إيمان القرآن واختلافها مأثورة لما فيه، ومنها المتواتر والشاذ، والقراءة سنة متبعة، والقراءات أشهر توقيفية متواترة في جملة إلى القراء، ومنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشا وأصولا وفاقا واختلافا، وما زاد على الأشهر فشاذ لفرق شرط أو أكثر من شروط القراءة المقبولة وهي ثلاثة: التواتر عند الجمهور، أو الشهرة والاستطالة عند الجزري إلى الجزري ومن وافقه، ورسم الإصحاح العثماني ولوح إكماله، وموافقة وجه من الوجوه العربية، والاختلاف بين القراءات تنوع لا تضاد، وفي توكيدها مصنفات مفردة. نعم، هذا أيضا جانب من جوانب المهمة أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم وتلاوته، وهي القراءات، قراءات القرآن الكريم. فقال هنا: وعلم القراءات هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. هذا هو تعريف ابن الجزري للقراءات، وهناك تعريفات أخرى لكن تعريف ابن الجزري من أسلمها من الاعتراضات. والقراءات أصبح علما مستقلا اليوم لكثرة المصنفات التي صنفت فيه، فأفرد بالتصنيف والتدريس والتعليم، وإلا فهو مندرج تحت علم تحت علوم القرآن. وكما قلنا في تعريف علوم القرآن تأصيلا، يعني اليوم الآن سوف نتحدث عن علوم عن القراءات من حيث التأصيل فقط وبعض المعالم الرئيسية، أما تفاصيل علم القراءات وتطبيق علم القراءات فهذا له شأنه ولا يستوعبه مثل هذا المجلس. فإذا علم القراءات قال هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. فأن يأتي الطالب ويتقن كيف قرأ نافع ابن أبي عبد الرحمن المدني والرواه الذين رووا عنه، ومقدار الاختلاف بين الرواه بين قالون وبين ورش، وكيفية القراءة في الأصول وفي الفرش، والأصول المقصود بها ما اتفق عليه في القراءات سواء بين رواة القارئ نفسه أو عند القارئ الراوي نفسه، ما هي الأصول الثابتة في كل موضع، وما هي الفرش الذي يختلف باختلاف المواضع. فهذه هي علم القراءات تفصيلا، فهو علم بأداء كلمات القرآن، كيف تقرأ، كيفية التسهيل، كيفية الإمالة، كيفية التقليل، كيفية الهمز وعدم الهمز، واختلاف هذه الروايات وأداء الكلمات معزوا لناقله، يعني معزوا لمن قرأ به، فيقال هذه قراءة نافع وهذه رواية قالون وهذا وجه أبي نشيط عن قالون عن نافع. هذا هو علم القراءات. قال: ومنها المتواتر والشاذ، يعني القراءات منها القراءات المتواترة ومنها القراءات الشاذة. والمتواتر في تعريفه، نحن أنتم قطعا درستوه في مصطلح الحديث عندما درستم المتواتر، وربما أنكم درستموه أيضا في أصول الفقه، وهو من المباحث المنطقية، مباحث علم المنطق التواتر، وبعضهم أيضا يجعلهم مباحث علم الكلام. أن التواتر مأخوذ في اللغة من الكثرة، والتواتر بمعنى التتابع والتتالي بطريقة متكاثرة، كما قال لبيد في معلقته، قال: يتلو متن يتلو طريقة متنه متواترا، يصف المطر، يصف المطر ونزول المطر على هذه التل أو على هذه المنطقة، قال أنه يتلو طريقة متنه متواترا أو كذا يصف المطر. فالتواتر في أصل دلالته اللغوية يدل على التتابع مع الكثرة، ثم أطلقوه على وصف الأخبار، وقالوا أن هذا خبر متواتر إذا كان يرويه هو ما يرويه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، في قال: ويكون مستندهم الحس، أن يروي الخبر الذي يرويه طبقة عن طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ويكون مستندهم في ذلك الحس، يقول رأينا أو سمعنا أو كذا. فالتواتر القصد منه هو نقل الخبر بطريقة لا يمكن معها عادة التواطؤ على الكذب، يعني الاتفاق عليه، بحيث مثلا الآن لو وقعت واقعة في هذا المجلس الآن، فمثلا أنا لو كسرت المايك هذا، كسرته أمامكم الآن طبعا بغير قصد طبعا، فذهبتم تتكلمون في كل مكان وتقولون والله عبد الرحمن اليوم كسر الميكروفون، فهذا الخبر عادة لا ينفرد به واحد من الطلاب، صح؟ سينقل هذا ويصورني هذا وهذا حتى يصبح على كل لسان، فالذين يسمعون هذا الخبر يقولون هذا أكيد خبر يعني ما يمكن يكون ينفرد به أسامة ولا علي ولا محمد ولا، هذا خبر متواتر، ثم يستحيل أنهم كلهم يتفقون على أنهم يكذبون على عبد الرحمن، صح؟ فينتشر. طبعا اليوم أصبح التواتر أسهل مع وجود التصوير ونحو ذلك، وأصبحت عن الفضائح الآن سهلة، والفضائح هذه هي التواتر، هي تدخل في باب التواتر، ينتقل بشكل يستحيل التواطؤ فيه على الكذب. فالقراءات الآن هذه مسألة الحقيقة الشائكة يا شباب، مسألة هل التواتر في القراءات هو نفس التواتر الذي ندرسه في الحديث، وهو ما يرويه طبقة عن طبقة عن مثلهم ويستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس، لأن هذه الأحاديث المتواترة التي نقلت لنا بهذه الطريقة قليلة ترى في السنة النبوية، ومنها حديث الأحرف السبعة الذي ذكرناه أمس، أنه حديث متواتر نقله عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى ذكرت لكم قصة عثمان رضي الله عنه عندما كان على المنبر فقال هل من سمع منكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فليقف فليقف، فقام أكثر من في المسجد كلهم سمعوا. فالتواتر في الحديث النبوي هل هو المقصود به نفس التواتر في القراءات، بمعنى أننا الآن نقول القراءات العشر المتواترة، قراءات السبعة زائد الثلاثة، هل هي فعلا متواترة وكل أسانيدها رويت طبقة عن طبقة يستحيل تواطؤ مع الكذب، والأسانيد التي بأيدي الناس اليوم هل هي فيها هذا التواتر؟ الجواب لا، لا يوجد اليوم أسانيد متواترة مسجلة، لأنه مش معنى متواترة؟ بمعنى أنك تأتي فتجد الذين رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعشرات، لأن هناك اختلاف في كم عدد، كم هو العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، كم عددهم؟ 10 11 12، فهي مسألة فيها نظر، كم هو العدد الذي يطمئن، يعني الذي يمكن أن نقول هذا تواتر؟ 17 أحد، 18 تواتر، ما فيه، هذا غير موجود في هذه القضايا، لأن هذه القضايا أيها الإخوة ليست قضايا رياضية، وإنما هي قضايا تعتمد على أكثر من عامل من العوامل، لأنه قد يروي شخص واحد ثقة يعادل 1000 من أمثاله، صح؟ واحد ثقة، لكن 1000 واحد وسط لا يضبطون ولا يحفظون، فيكون هذا الرجل أوثق من 1000، فإذا المسألة تعتمد على عدد هؤلاء الذين يروون، طبيعتهم، طبيعة الموقف الذي نقلوه، طبيعة الخبر الذي نقلوه، قضايا كثيرة حتى نقول هذا خبر متواتر. لكن في القراءات كل الأسانيد الموجودة بين أيدينا اليوم هي أحد، انظر إلى الذين يقرؤون اليوم على القراء، الأسانيد التي بأيديهم أفراد أحد، وتجد اليوم أكثر الأسانيد تدور على محمد بن الجزري مثلا، ثم هو بأسانيده التي رواها في النشر وتذهب حتى تصل إلى أبي عمرو الداني، ثم من أبي عمرو الداني، طيب أين التواتر؟ هنا النقاش. ولذلك يقول العلماء أن التواتر في القراءات هو تواتر طبقات تم توثيق أفراده فقط، فالذين رووا قراءة حفص هم كثير جدا، لكن الذي تفرغ للقراءة والإقراء وإعطاء الأسانيد حفص فقط، وإلا فالذين كانوا يقرؤون بقراءة حفص كثيرون، لكنهم ليسوا كلهم موثقين في القراءة تماما، مثل اليوم الآن الطلاب اليوم يقرؤون بقراءة حفص كثير من الناس، لكن ليسوا كلهم موثقين أسانيدهم ويعني إجازاتهم كذا، فلذلك يرون أن نقل القرآن الكريم وتواتر القراءات هو تواتر طبقات، فهو أقوى من تواتر الأحاديث، الذي هو تواتر أشخاص. هذا توجيه العلماء لموضوع المتواتر. وبعضهم يقول أنا لا أرى وصف القراءة بالمتواتر لأن هذا فيه مبالغة، وإنما يقال قراءة صحيحة وقراءة مستفيضة مشهورة. ومن هؤلاء ابن الجزري رحمه الله، والبعض يظن أن ابن الجزري هو الذي أول من قال هذا القول، والصحيح أنه مكي بن أبي طالب القيسي الذي ذكرت لكم صاحب كتاب الرعاية، له كتاب ثمين جدا يغفل عنه كثير من طلاب العلم مع أهميته، وهو كتاب الإبانة عن معاني القراءات، كتاب صغير في الحجم ولكنه عظيم النفع، الإبانة في علم القراءات. وقال أنني قد صنفت هذا الكتاب ليكون ملحقا بكتابي الكشف عن معاني القراءات، أو كشف عن القراءات وعللها، كتاب في مجلدين من أجود كتب توجيه القراءات، فألحق به هذا الكتاب الصغير الإبانة في علم القراءات، تحدث فيه عن الأحرف السبعة والمقصود بها بحديث من أروع ما يكون، ومن أجود من كتب في الموضوع هو مكي بن أبي طالب. ووافقه ابن الجزري بعد ذلك، ورأى أنه يكفي في الاشتراط القراءة أن نقول قراءة صحيحة صح سندها إلى من قرأ بها، وهذا يغني عن اشتراط التواتر، لأن التواتر يصعب ضبطه حتى عند المحدثين وحتى عند علماء المنطق في قضية التواتر، أنه فيه طبعا لا يعني محددات كثيرة حتى نقول هذا خبر متواتر أو غير متواتر. طيب، فيقول هنا ومنها المتواتر والشاذ. المصطلح الذي استقر عليه قالوا أن القراءة المتواترة هي ما توافر فيها ثلاثة شروط: صح سندها، وأضاف ابن الجزري قال صحة مستفيضة مشهورة، ووافقت رسم المصحف ولو احتمالا، ووافقت وجها من أوجه النحو، سماها أوجه العربية. فإذا توافرت فيها هذه الشروط قلنا هذه قراءة صحيحة مقبولة. وما خالف شرطا من هذه الشروط أو ركنا كما سماها فإنها نقول هذه قراءة شاذة، بمعنى أنه إما أنها خالفت وجه من أوجه النحو أو واجه أو خالفت رسم المصحف. أما إذا كانت لم تصح من حيث السند فإنهم يعني يهملونها ويرون أنها قراءة، بعضهم أضاف في كتب القراءة أو القراءات قراءة موضوعة. والسيوطي رحمه الله قال أنه ابتكر هو نوعا جديدا من القراءات سماها المدرج، يقيس على علم الحديث قراءة المدرجة، وأدخل فيها القراءات التي صحت عن ابن مسعود وعن أمثاله مما كانت تعتبر أشبه ما تكون بالتفسير وليست مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات. إذن هذا تقسيم العلماء أنها متواترة وشاذة. المتواترة هي ما توافر فيها هذه ثلاثة الشروط، ويعني اشتهر نظم ابن الجزري رحمه الله لها في الطيبة عندما قال وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة أركانه، وكل ما وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. يعني يقول أي واحد أي رواية أو أي طريق تخالف هذه الشروط فهو شاذ حتى لو كان من القراءات السبع. ماذا يقصد؟ يقصد أن بعض الأوجه التي رويت عن القراء السبعة لم تتوافر فيها هذه الشروط فنعتبرها شاذة، مثلا كما يقال مثلا في رواية حفص أنه قد قرأ بكذا فهذا لم يثبت مثلا، فنقول هذا الوجه شاذ. بعضها يصح عنه الوجهان، مثلا هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فيه وجه آخر قرأ به ضعف، صح؟ فهما أيضا صحيحان. طيب، قال والقراءة سنة متبعة. هذه نقطة مهمة يا شباب، قاعدة مهمة، أن القراءة سنة متبعة أخذها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قد يسألني سائل أكيد في نهاية الدرس ويقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكل هذه القراءات العشر؟ أقول نعم. طيب أين الروايات التي تثبت ذلك؟ أقول ما عندي. إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت هكذا أنزلت، صدقت هكذا أنزلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد في أن يقرئ بما لم يسمع من جبريل. لكنك ستسألني طيب كيف، هل فعلا قرأ بهذه الروايات، هل قرأ بطريقة الجمع أم بطريقة الإفراد؟ أقول لا أدري، لأن هذه القضايا يا شباب مبنية على ماذا؟ على الروايات، لم تصلنا روايات في هذا الجانب. ولكن نحن نقول ونعتقد أن هذه القراءات التي نقرأ بها كلها متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فليس فيها مدخل للقياس، وأن القارئ يقول سأقيس فأقرأ بكذا سأقرأ بكذا. ولذلك لما اجتهد بعض القراء مثل ابن شنبوذ وأمثاله أن يقرأ بما صح لغة نحوا ولو لم يروى استتيب، وأخذت عليه تعهدات بعدم العودة في محضر عدد من العلماء. طيب، قال والقراءات العشر توقيفية متواترة في الجملة إلى القراء. نعم، هو تأكيد لهذا المعنى، أن هذه القراءات العشر كلها مأخوذة ومتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، حتى يخرج ماذا عندما نقول في الجملة؟ يخرج بعض مقادير المدود وبعض الاجتهادات في بعض المقادير فقط، أما في القضايا الأساسية فليس هناك اجتهاد. قال ومنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي ثابتة ومتواترة. قال فرشا وأصولا وفاقا واختلافا. الفرش مصطلح يطلق على الاختلافات التي ينفرد بها القراء، فمثلا حفص عندما ينفرد بقوله تعالى في سورة كلا إنها لظى نزاعة للشوى، هذا انفرد بها حفص، فهذه فرش تعتبر عند حفص. وبقية القراء قرأوا ماذا؟ نزاعة للشوى. واضح يا شباب؟ فلذلك تجد هذه فرش، يقال هذه فرش، فرش كأنها مأخوذة من الفرش، يعني فرش البيت كامل، أن هذا يعني هو ما انفرد به اختلافات القارئ التي انفرد بها في كل القرآن، فكأنك تمر على القرآن كاملا، كما يعني أن الفرش يعم البيت كاملا. وأما الأصول فهي المواضع التي تطرد فيها قراءة القارئ، فيقال هذه أصول قراءة نافع، هذه أصول قراءة ورش، هذه أصول قراءة حفص، يعني المواضع التي اضطردت، فيقال مثلا هو يدع الهمز في كل كلمة كذا وكذا وكذا، هذه متصلة وأصل، يعتبر أصل من الأصول. فمثلا في قراءة ورش ترك الهمز، هذا يعتبر أصل من أصوله في مواضع، وهكذا. فالأصول إذن المقصود بها ما وقع على الاتفاق، يعني ما اضطرد استخدامه واضطردت من القواعد عند القارئ أو عند الراوي. والفرش هو ما انفرد به في على طول القرآن وعرضه. فإذا هذا معنى قوله فرشا وأصولا. وفاقا واختلافا، يعني الوفاق يعني ما وقع الاتفاق فيه بين القراء، والاختلاف ما وقع الاختلاف فيه بينهم. قال وما زاد على العشر فشاذ لفقد شرط أو أكثر من شروط القراءة المقبولة. يعني الآن نحن اليوم يا شباب لو سئلتم ما هي القراءات المتواترة؟ قلنا هي القراءات العشر. طيب وما زاد على العشر؟ نقول شاذ. اليوم ماذا تقصد؟ أقصد أنه ربما كان في عند المتقدمين القراءات المتواترة أكثر، ولكن الذي حفظه العلماء وضبطوه وقيدوه واتفقوا عليه هي هذه القراءات العشر، وما زاد عن ذلك فتعتبر في حكم القراءات الشاذة، مثل قراءة الأعمش وقراءة الحسن البصري وغيرها. واضح هذا يا شباب؟ ولذلك ضبط هذا ابن الجزري رحمه الله في كتابه العشر في القراءات العشر، النشر عفوا، النشر في القراءات العشر. وقال وهي ثلاثة شروط القراءة المقبولة: التواتر عند الجمهور، أو الشهرة والاستفاضة عند ابن الجزري ومن وافقه. وهي في الحقيقة أنا طبعا نسبتها إلى ابن الجزري لشهرته، وأكثر القراء اليوم يعتبرونه هو الذي ابتكر هذه الشروط وقيدها، في حين أنه ليس هو، وأن الذي ابتكرها وأول من ذكرها وقيدها هو مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى 437 في كتاب الإبانة، ثم نقلت عنه حتى استقرت عند ابن الجزري رحمه الله ونقلها ويعني اعتمدت. فهو مكي يرى أنه لا يشرب التواتر وإنما يكفي الصحة، وغيره يقول لا بد من التواتر. ولذلك صاحب غيث النفع الصفاقسي رحمه الله في كتابه غيث النفع في القراءة السبع شدد على ابن الجزري وعلى من خالف وقال أنه لا يشرب التواتر، وقال هذا خلاف إجماع جمهور الفقهاء. فقال بعضهم ربما يكون إجماع الفقهاء لكن ليسوا هم أصحاب الشأن في نقل القراءات، الفقهاء ينظرون إلى جانب آخر وهو جانب الاستدلال، لكن أصحاب الشأن فيما يتعلق بالقراءات هم من؟ هم القراء الذين نقلوا حروفه وانفردوا به مثل ابن الجزري وأمثاله. ورسم المصحف العثماني ولو احتمالا، بمعنى أن توافق القراءة الرسم العثماني ولو احتمالا، بمعنى مثلا تلاحظون مثلا كلمة على سبيل المثال مالك وملك في سورة الفاتحة، كيف كتبت في المصاحف العثمانية؟ كتبت ملك، صح؟ ملك، ووضع فوق بعد الميم ألف صغيرة، فاحتملت قراءة عاصم، هي مكتوبة بقراءة نافع وبقراءة التي وافقته ملك، لكنها احتملت قراءة عاصم بالحرف الصغير الذي وضع بعد الميم وهي مالك، فقيل إذن هذه وافقت رسم المصحف احتمالا، وأما رواية نافع فقد وافقت رسم المصحف ليس احتمالا وإنما وافقته 100% في كلمة ملك. وأما موافقته لوجه من أوجه العربية فمثل قوله سبحانه وتعالى إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، لأن القاعدة العربية تقول ماذا؟ إن هذين لساحرين، صح؟ عفوا لساحران، ساحران لساحران، المهم إن هذين، فتكون اسم إن منصوب علامة نصبه الياء. طيب لماذا جاءت إن هذان فلم تعمل إن عملها؟ للنحويين توجيهات في هذا، صح؟ حتى يعني اشتغل بها بعضهم، حتى قال أحد النظام أظنه العاقب يقول شغلت بالنحو وبالبيان وإن هذان لساحران، يعني من طول البحث في هذه المسألة وتوجيهها عند النحويين. فالشاهد إن هذان لساحران كيف يوجهها العلماء في قراءة حفص؟ قالوا هذه وردت على لغة من لغات العرب وهي إلزام المثنى والجمع حالة واحدة، فيقول وقد سمعتهم بأذني اشتريت هذا الشيء بريالان وأعطيت فلان ريالان وجاءني ريالان، فهو يعني معلق على الرفع لا ينصب ولا يجر، فهذه لغة من لغات العرب. والصحيح وهذا أفضل التوجيهات في هذه المواضع أنها لزمت حالة الرفع كما يلزمها بعض قبائل العرب. فماذا نصنع نحن هنا في القراءة؟ نقول هذه وافقت النحو احتمالا لأنها وافقت لغة من لغات العرب، واضح هذا يا شباب؟ ويعنى بهذا علم توجيه القراءات وسيأتي. قال وموافقة، والاختلاف بين القراءات تنوع لا تضاد، يعني لاحظوا هذا وجه من أوجه صدق القرآن وإعجازه، وهو أنه بالرغم من وجود هذه الاختلافات بين القراءات سواء القراءات المروية عن الراوي الواحد مثل عاصم مثلا، الاختلافات بين شعبة والاختلافات بين حفص إلى آخره، كل هذه الاختلافات لا يوجد بينها تناقض وإنما تكامل، موضع واحد فيه تناقض ما فيه، وهذا من العجب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال وفي توجيهها مصنفات مفردة، يعني في توجيه معاني القراءات في التفسير، يعني مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وش معنى ننشزها؟ ها شيخ ننشزها، وش معناها؟ ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف صح، بس ننشزها يعني هي فيها حياة بس فيها ارتفاع، فيها رفع، ولذلك العرب تسمي النشز المكان المرتفع. وقال الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يعني ارتفاع ونشوز وشايف نفسه وكذا، هذا من النشوز، ومنه النشز، هي مأخوذة من النشز اللي هو المكان المرتفع. واضح هذا يا شباب؟ طيب، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، هذه قراءة ثانية صح؟ توجيه، ما معنى ننشرها؟ يا فضيلة الشيخ، ننشرها من النشر، أيوة أحسن، يعني كلها ننشزها وننشرها من الإحياء، لكن ننشزها يعني نرفعها، العظام ننشزها يعني نرفعها وتصبح هيكل عظمي متكامل شخص. ذلك قال انظر للحمار وكيف يعني أنشأه، وننشرها نفس القضية كأنها كانت مطوية ونشرناها. وش الفرق بين ننشزها وننشرها؟ المعنى العام متقارب، لكن في التفصيل هذا من النشز وهذا من النشر. ما الذي يقوم بتوجيه هذه المعاني في الكتب؟ هو علم يسمونه إيش؟ توجيه القراءات، لذلك تجدونه في كتب القراءات علم التوجيه، يعني يأتي إلى توجيه قراءة ننشزها فيقول من النشز وهو العلو والارتفاع وكذا وكذا وكذا، وننشرها من النشر وهو ضد الطي وإلى آخره. فهناك مصنفات في هذا، من أفضلها عند المتقدمين كتاب الحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي، جاء إلى القراءات السبع وجاء إلى الخلافات بينها ووجهها نحويا ولغويا، وبعضهم وجهها بلاغيا، يعني ما هي الإضافة التي أضافتها ننشزها والتي أضافتها ننشرها والفرق بينهما والجمع بين القراءتين إلى آخره. مثلا عندما يقول مثلا سارعوا، قراءة أخرى وسارعوا، شو الفرق بين القراءتين وهكذا. فهذا علم توجيه القراءات وبيان معانيها. وهناك كتاب قيم أنصحكم به لصديقنا الدكتور عبد العزيز الحربي، هو توجيه القراءات العشر، في مجلد توجيه القراءات العشر، وجهها من الناحية النحوية بأسلوب جميل جدا. طيب بسم الله، والقراء والقراء العشرة، القراء العشرة هم السبع الذين اختارهم أحمد بن أبي موسى بن مهدي المطرف، وهم مات بن عبد الرحمن المدني، وعبد الله بن كثير المكي، وهو عمرو بن العلاء البصري، عبد الله بن عادل الشامي، وعاصم بن أبي نجود الكوفي، وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي، وعلي بن حمزة الكسائي، والثلاثة الباقون وهم أبو جعفر يزيد بن قعقاع الطائي المدني، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي المصري، وخالد بن هشام البزار البغدادي، والمقروء به اليوم من روايات أربعة، هي رواية حفص، وهي رواية حفص عن عاصم الكوفي، وهي وسبب انتشاره، ورواية هاشم عن نافع، ويقرأ بها في المغرب العربي وبعض الدول الأفريقية، ورواية القارون عن نافع، ويقرأ بها في ليبيا وتونس والجزائر، ورواية الدوري عن أبي عمرو المصري، ويقرأ بها في الصومال والخشاب والريف السوداني. ولهذه الروايات الأربع مصاحف مطبوعة، وعلم القراءات أقدم نشأة من التاريخ، وهما إن كان يختصان بقراءة القرآن إلا أنه يوجد بينهما اختلاف. فالتجويد يعنى بحقائق النطق ويبحث في مخارج الأصوات وصفاتها وخصائصها، والقراءات يعنى باختلاف نعم. القراء العشرة هم السبعة الذين اختارهم أحمد بن موسى البغدادي رحمه الله ابن مجاهد. وأحمد بن مجاهد يا شباب هو أحد علماء القراءات، وهو تلميذ محمد بن جرير الطبري، متوفى رحمه الله سنة 325 هجرية، صنف كتابا سماه السبعة، كذا سماه السبعة، حتى شوقي ضيف عندما حققه تردد هل يكتب السبعة كذا أو يكتب السبعة في القراءات، فكتب السبعة وكتب تحت بخط صغير في القراءات حتى لا يتصرف في كتاب المؤلف. فأحمد بن موسى لما صنف هذا الكتاب هو أول من اختار سبعة قراء بهذه الطريقة. وكانت معنى الكلام أنه كان قبله اختيارات كثيرة، القراءات كثيرة، لأن الصحابة، نحن كيف نفلسف هذه المسألة؟ أمس تحدثنا عن الأحرف السبعة باختصار، صح؟ وقلنا أنه لم يصح في تحديد الحرف خبر يصح يجب المصير إليه. واجتهادات العلماء في تحديد الأحرف السبعة كثيرة، من أقربها أنها لغات القبائل الموجودة في القرآن. لماذا قلنا هذا الاختيار؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايات من روايات كثيرة: يا ربي إن أمتي لا تستطيع ذلك، إن فيهم الشيخ وفيهم الضعيف وفيهم كذا. فإذا هو يريد أن يخفف عليهم من حيث النطق. فعندما يأتي شخص ويقول أن المقصود بالأحرف السبعة هي اختلاف الألفاظ والمعنى واحد، مثل الطبري مثلا، وهذا القول رجحه عدد من المعاصرين، حتى منهم عبد الله الجديع في كتابه المقدمات الأساسية في علوم القرآن اختار هذا القول، فرأى أن هذا يعني يؤيده عدد من الروايات، لأنه كقول ابن مسعود: هلم وتعالى وأقبل. وبعضهم يرى أن تمثيل ابن مسعود بهذه العبارة هو من باب التمثيل فقط، وإلا ليس في القرآن الكريم يعني شيء يقرأ بهذا. لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا الاختيار هو متعلق بلغات القبائل التي دخلت في الإسلام بكثرة، وكان يصعب على بعضهم الانتقال من لهجته، مثل الهمز، وهذا موجود يا شباب إلى اليوم. لو أردنا اليوم أننا ندرس اللهجات، وأنا أنصحكم بهذا بالمناسبة، اقرأوا في الكتب التي تتحدث عن اللهجات العربية، اقرأوا كتاب إبراهيم أنيس، دكتور إبراهيم أنيس، اقرأوا كتاب صبح الصالح في فقه اللغة، قد تحدث عن هذا بحديث جميل، دراسات في فقه اللغة للدكتور صبح الصالح اللبناني، العالم اللبناني المشهور، له كتاب اسمه دراسات في فقه اللغة، من أمتع ما يكون، وسهل ولكنه عميق. فتجدون اليوم مثلا، لاحظوا لهجات القبائل اليوم في الجزيرة العربية التي يعني نزلت القرآن فيها، تجد لهجات أهل الحجاز ولهجات أهل نجد وأهل السروات وأهل التهامة، وتختلف فيما بينها في نطقهم للأحرف وفي نطقهم للكلمات أحيانا، في ظواهر لها أصول موجودة من أيام الجاهلية إلى اليوم يتناقلونها الناس أو يتناقلها الناس. منها على سبيل المثال، مثلا تلاحظون كلمة شجرة، كلمة شجرة كيف ينطقها الناس في الجزيرة العربية؟ بعضهم يقول شجرة، صح؟ وبعضهم يقول ماذا؟ يقول شجرة، صح؟ وش اسمها الظاهرة هذه؟ أشبه ما هي ظاهرة الاختلاس عند القراء، والاختلاس هو اختلاس الصوت، فينطق ثلث الصوت ويحذف ثلثين. فلو جئت إلى شجرة، حجرة، وهكذا، هذه لهجة. أين هو أثرها في القرآن الكريم؟ تأتي إلى بعض اللغات، مثلا بعض القبائل يقول شيرة، فيقلب الجيم إلى ياء. هذه لهجات لها أصل في موجودة في القرآن بعضها، وبعضها غير موجود. ولذلك يقولون أن القرآن الكريم تجنب اللغات الغريبة، مثل طمطمانية حمير، وكسكسة هذيل، وإضجاع تميم، وإلى آخره. مع أن الإضجاع موجود مثلا في بعض القراءات، وهو الإمالة، مثلا والضحى، بعضهم يقول بالتقليل والضحى، بعضهم يقول، أليس كذلك؟ فهذه ظواهر لهجية يسوغ فيها التسهيل، ونقل القارئ أو نقل الإنسان عنها صعب. ولذلك كان أبو عمرو بن العلاء يقرئ أحدهم، رجل قابله في الحرم فقال: أريد أن أقرأ عليك. فلما وصل إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، قال الرجل: طيبى لهم. قال: قل طوبى. قال: طيبى. قال: قل طوطو. قال: طيطي. قال: هذا مشكلة، ذا بلشة. فهذه موجودة قديما، وهي صعوبة الانتقال من اللهجة، لا تلاحظون هذا؟ أما أن تقول لرجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فيقال أن هناك وأصوب قيلا، فيقال ما الفرق بين وأقوى مقيلا وأصوب قيلا في القراءة؟ يعني لا أعتقد أن شخصا يسهل عليه أن يقول وأقوى مقيلا ويصعب عليه أن يقول وأصوب قيلا، كلاهما يعني كلمتان سهلة، لكن عندما يقول طوبى وطيبة أو يقال والضحى والضحى فهذه تصبح لازمة. تلاحظون مثلا على سبيل المثال اليوم لهجة في نجد وهي تفخيم الألف، فيقول مثلا خاضي صح، ويقول مثلا قلمي يعني قلمي صح، قلم فيفخم اللام، هذه ورش صح. الصلاة الصلاة صح، هذه نفسها هذه موجودة. فالشاهد أن دراسة اللهجات وتتبعها في القراءات وربط ذلك بالأحرف السبعة يعني فيه فائدة، وله يعني قد تجد حكمة في تسهيل هذه القراءات بهذه اللغات التي يتكلم بها العرب. المهم ابن مجاهد رحمه الله عندما جاء في القرن 300 يعني في بداية 300 تقريبا قرر رحمه الله أن يختار ويجتهد فينتخب أشهر القراء في الأمصار الإسلامية الذين اشتهروا بالتفرغ للإقراء، فاختار منهم هؤلاء القراء السبعة، فاختار من البصرة واحد أبو عمرو بن العلاء البصري. وأبو عمرو بن العلاء البصري بالمناسبة هو أبو عمرو بن العلاء البصري المقرئ اللغوي الراوي المشهور، فهو أحد القراء السبعة، وهو أوسع من روى شعر العرب الموثوق به، ولذلك نصف الشعر الذي نحتج به في اللغة من رواية أبي عمرو بن العلاء البصري. واختار من الكوفة ثلاثة، اختار عاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب الزيات وعلي بن حمزة الكسائي. وعلي بن حمزة الكسائي أيضا هو نحوي مشهور إمام النحاة في زمانه. واختار من قراء مكة عبد الله بن أبي بن كثير المكي، واختار من المدينة نافع، واختار من الشام عبد الله بن عامر الدمشقي. كويس، هذه صارت سبع قراءات صح، عبد نافع في المدينة وابن كثير عبد الله في مكة وأبو عمرو بن العلاء البصري في البصرة وعبد الله بن عامر الشامي في دمشق وعاصم وحمزة وعلي الكسائي في الكوفة، هذول سبعة. وصنف كتاب السبعة وروى فيه، اختار هؤلاء القراء السبعة، ثم جاء إلى الرواه الذين رووا عنهم فوجد أنهم كثير، يعني عاصم روى عنه كثير وليس فقط شعبة وحفص، فاختار شعبة وحفص لأنهم أشهر من روى عنه وأجود طلابه، وتتبع كل من فرد به حفص ومن فرد به شعبة وما اتفق عليه، وهذه قراءة عاصم بن أبي النجود، قراءات سبع. القراءات السبع هذه يا شباب استمرت هي المشهورة يعني في زمانه، الذين في زمانه لاموه على أنه كتب السبع، قالوا ليش ما كتبت الستة أو الثمانية حتى لا يلتبس على الناس الأحرف السبعة مع القراءات السبع. ولذلك أكثر الأسئلة التي جاءتني أمس واليوم ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع صح؟ هذا السؤال ملبس حتى اليوم، سامح الله بن مجاهد. فجاء بعده من كتب في القراءات الثمان والتسع والعشر والإحدى عشرة والأربعة عشرة، وبقيت القراءات والاختيارات منتشرة، حتى صنف ابن جرير الطبري أيضا كتابا في القراءات واختار فيه 21 قارئ، وصنف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابا واختار فيه 21 قارئ اعتمد عليه الطبري، فهو من الشيوخ يعني من الناس الموثوقين جدا. لكن سبحان الله المصنفات لها حظوظ كالناس، اشتهر كتاب ابن مجاهد وانتشر وقيل له مسبع السبعة، وأصبحت القراءات السبع مشهورة، حتى جاء أبو عمرو الداني في الأندلس فصنف كتابا سماه التيسير في القراءات السبع، متن منثور. فلما صنف هذا الكتاب اشتهر عند الطلاب وأصبحوا يحفظونه لضبط القراءات السبع، لأنك حتى تستطيع تضبط من فرد به حفص ومن فرد به شعب ومن فرد به قالون هذه صعبة، فلا بد أن تحفظ في ذلك متنا. فلما صنف أبو عمرو الداني كتابه التيسير انتفع الناس به. فلما جاء الشاطبي رحمه الله، القاسم بن فيرة الشاطبي، صنف منظومة، نظم هذا الكتاب اللي هو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، نظمه في قصيدة اللي يسمونها القصيدة الشاطبية، وزاد عليها بعض الزيادات، لكنه اعتمد على التيسير. فلما صنف هذه المنظومة اشتهرت عند الناس وأصبحت هي التي يعتمدها طلاب العلم في ضبط القراءات السبع. اليوم أي طالب يريد أن يقرأ القراءات السبع يقال له ماذا؟ لابد أن تحفظ الشاطبية وبعدين تجي حتى تستطيع أن تقرأ. ولذلك يسأل الطالب: هيا عبد الله اقرأ لقالون بالقصر، فيقرأ فيقول: ما الدليل؟ وهذه طبعا الناس يستغربونها من أهل القراءات، كيف تسمون منظومة الشاطبي دليلا وهي مجرد جمع وضبط؟ فقالوا: هذا مصطلح عند أهل القراءات اليوم، إذا قالوا الدليل يعني ما هو الشاهد من منظومة الشاطبي على هذا الوجه، فيقول: هو قول الشاطبي كذا وكذا، ورمز للقراء برموز حتى يضبط معه النظم. وطبعا هناك من اعترض على هذه المنظومة من أمثال أبي حيان الغرناطي صاحب التفسير، فساءه انتشار هذه المنظومة الشاطبية وهي مليئة بالغاز، فصنف منظومة وأخلاها من الرموز فلم يسمع بها أحد، موجودة، لكن الله كتب لكتابة لمنظومة الشاطبي الانتشار والقبول. جاء الشيخ رحمه الله ابن الجزري فأضاف على هذه القراءات السبع ثلاث قراءات، نعم، وهي قراءة يعقوب يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني، وقراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، وقراءة خلف بن هشام البزار البغدادي، ثلاث قراءات، فأصبحت قراءات عشر، وكل واحد من هؤلاء له راويان، فأصبحت قراءات كم؟ أو الروايات 20 رواية. فجاء الشاطبي رحمه الله وهو يعتبر نقطة مهمة جدا في علم القراءات، أبو عمرو الداني وابن الجزري وقبلهم ابن مجاهد، هؤلاء يعني محطات مهمة في تاريخ علم القراءات، فصنف أو فجمع فاختار هذه القراءات الثلاث وأضافها للعشر وحكم عليها بالتواتر جميعا، وصنف منظومة سماها الدرة المضية أو المضية في القراءات الثلاث المرضية، صنفها في بريدة أو في الرس أو في عنيزة عفوا، المهم في القصيم، يعني أظنه ذهب إلى الحج أو في رحلة من رحلاته فقطع طريقه، قطع بعض الأعراب الطريق عليه يعني أسروه وبقي في عنيزة، فصنف هذه الدرة المضية، وطبعا هي من الصعبة طبعا شوي، فلذلك بعض القراء يقول: ليتهم قتلوه. فالشاهد أنه صنف هذه الدرة في عنيزة، ثم صنف عندما استقر في تركيا كتاب النشر في القراءات العشر، فجمع فيه القراءات العشر كاملة، ثم رحمه الله بالمرة صنف طيبة النشر أو نظم المنظومة المشهورة بطيبة النشر، فجمع فيها كل القراءات العشر. لا، ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي المتوفى سنة 838 هجرية. فبهذا تقريبا كان هو خاتمة المحققين في علم القراءات، واستقر الأمر بعده إلى اليوم على هذا، كل الذين يقرؤون اليوم بالقراءات العشر يعتمدون على طيبة النشر التي صنفها محمد بن الجزري بكل أوجهها واختياراتها وما فيها. هناك بعض الملحوظات التي خالفه فيها بعض القراء التي يسمونها التحريرات، كتبت بعده على يد عدد من العلماء. فإذا هؤلاء القراء العشرة يا شباب بمناطقهم، ثم قال: والمقروء به اليوم من الروايات أربع، هي رواية حفص عن عاصم الكوفي وهي أوسعها انتشارا. انتشار القراءات يا شباب في التاريخ يعني اعتراه مد وجزم، ولو تقرؤون في كتاب تاريخ القراءات في المشرق والمغرب للدكتور أحمد مختار ولد أبا لوجدتم فيه تاريخ رائع جدا لكيفية انتشار القراءات. في مرحلة من مراحل التاريخ كانت قراءة نافع هي من أشهر القراءات، في مرحلة كانت قراءة أبي عمرو البصري هي أوسع القراءات، ولذلك تجدون بعضهم يقول وقد دخلت الكوفة فكان القراء في فكانت القراءة العامة هي قراءة عبد الله ابن مسعود، قال ثم بقيت فيها حتى لم أعد أسمع بهذه القراءة ولم يعد يقرأ بها إلا فلان في مسجد في كذا وكذا. فإذا القراءات كانت تنتشر وتنحسر لاعتبارات، أحيانا تكون اعتبارات علمية وأحيانا تكون سياسية. فاعتبارات علمية مثلا قد يأتي مثلا شخص يقرأ بقراءة أبي جعفر فيستقر مثلا في صنعاء فيأخذ عنه الطلاب وينتشرون فيقرؤون في اليمن ثم يأتون فيقرؤون في السعودية فتنتشر. وقد يكون العكس، تكون القراءة مثلا تنتشر لأسباب سياسية، مثلا على سبيل المثال في أيام الدولة العثمانية عندما اعتمدوا قراءة حفص، وهي التي بالمناسبة أكثر انتشار لقراءة حفص بسبب الدولة العثمانية، لأنه في زمانهم صار فيه تنظيم وترتيب فأصبحوا يلزمون بالمذهب الحنفي في الإفتاء وفي القضاء وفي الفقه ويلزمون بقراءة حفص في القراءة، فانتشر فأصبح لا يؤم الناس ولا يصلي بالناس إلا من يقرأ بقراءة حفص، فأصبح الطلاب يقبلون على رواية حفص حتى يتعينوا في وظيفة الإمامة ويصلون بالناس، فانتشرت قراءة حفص. ثم لما جاء زماننا المتأخر هذا الآن كانت أول رواية تسجل في المذياع برواية حفص بصوت الشيخ الحصري رحمه الله، فانتشرت قراءة حفص، والآن أئمة الحرمين يصلون برواية حفص وأصبحت انتشرت في كل مكان في العالم، فأصبح الناس يقرؤون برواية حفص لأنهم يقرؤون بها الناس في الحرمين. لكن لأن سلطان الدولة العثمانية لم يصل إلى المغرب وتونس وبلاد المغرب العربي وبقيت محافظة على رواية ورش عن قالون، عفوا ورش عن نافع، أو في بعض المواضع قالون عن نافع، ولذلك يقول هنا ورواية ورش عن نافع ويقرأ بها في المغرب العربي وبعض الدول الإفريقية، ورواية قالون عن نافع ويقرأ بها في ليبيا وتونس والجزائر، ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري ويقرأ بها في الصومال وتشاد والريف السوداني. ولهذه الروايات الأربع مصاحف مطبوعة اليوم، وأنا أتصور حتى القراءات الأخرى، القراءات مثل قراءة ابن كثير المكي ومن القراءات الأخرى موجود لها مصاحف مطبوعة الآن خاصة إلكترونية. نعم، قراءة وعلم القراءات يا شيخ أقدم نشأة، وعلم القراءات أقدم نشأة، قرأتها؟ طيب، وعلم القراءات أقدم نشأة من التجويد، وهما وإن كان يختصان بقراءة القرآن إلا أنه يوجد بينهما اختلاف، فالتجويد يعنى بحقائق النطق ويبحث في مخارج الأصوات وصفاتها وخصائصها، والقراءات يعنى باختلاف وجوه النطق المروية عن القراء في كلمات القرآن. هذه المسألة، الفرق بين التجويد والقراءة، ما الفرق بينهما؟ كلاهما يتعلق بالنطق وبالتلاوة وباللفظ، لكن قال هنا أن القراءات أقدم من التجويد، صحيح من حيث النشأة، أما من حيث التطبيق فهما معا، من حيث التطبيق هما معا، نشأ معا وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم معا، ولكن من حيث الانفراد والتأصيل له كان علم القراءات أسبق، ثم تأخر علم التجويد عنه حتى كان أول من صنف في التجويد هو الخاقاني كما ذكرت لكم، والخاقاني توفي 324 هجرية. قال هنا إلا أنه يوجد بينهما اختلاف، فالتجويد يعنى بحقائق النطق، مخارج الحروف، صفات الحروف، الإدغام والإظهار كلها تتعلق بالنطق، ويبحث في مخارج الأصوات وصفاتها وخصائصها، والقراءات يعنى باختلاف وجوه النطق، فهذا ينشزها، هذا ننشرها، هذا وضوحة وهذا وضوحة، وهكذا المروية عن القراء في كلمات القرآن. فهذا الفرق بين القراءات وبين التجويد، وأفضل من رأيته فرق بينهما مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية، وساجقلي زاد في كتابه جهد المقل. الآن نتحدث عن مسألة ألحقت بتلاوة القرآن، وهي مسألة أسماء القرآن وصفاته وحقوقه، وهذه مسألة تتعلق بالقرآن، يمكن أن تلحق بالمقدمات، يمكن أن تلحق بالتلاوة وتلحق بالتفسير، لكنني ألحقتها هنا بتلاوته حيث أنها توجد في كتب التلاوة والتجويد أكثر ما تكون ملحقة به. طيب تفضل يا أسامة. السؤال أسماء القرآن وصفاته وحقوقه، وأشهر أسمائه خمسة: القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل. والبقية أوصاف له بالصدق والبيان والبركة والهدى والتأثير وغير ذلك. نعم. طيب، هذه مسألة أوصاف القرآن وأسماء سهلة ومختصرة وموجودة في كتب علوم القرآن ولها كتب مفردة. أوصاف أسماء القرآن: القرآن الكريم اسمه العلم المشهور هو القرآن، صح؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه قرآنا، فإذا هذا هو الاسم الرئيسي. لكن تجدون في كتب علوم القرآن من يبالغ أحيانا في ذكر الأسماء، فيذكر للقرآن الكريم 40 اسم، ولذلك للبليهي كتاب اسمه الهدى والبيان في أسماء القرآن، وأورد فيه أكثر من 100 اسم. وهذه مسألة الحقيقة قديمة حتى في اللغة، عندما يعني اختلف العلماء هل يوجد في اللغة الترادف أو لا يوجد ترادف، فبعضهم يرى أنه لا يوجد ترادف وأنها هذه صفات، وبعضهم يرى أن هناك ترادف، وستأتي معنا مسألة الترادف في دراسة الألفاظ. لكن هنا الذي يظهر لي والله أعلم أن أشهر الأسماء التي يمكن أن أشهر 5 أسماء هي هذه 5: القرآن، وهذا الفرقان، والذكر، والتنزيل. هذه 5 يمكن أن نسميها أسماء للقرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك، تبارك الذي نزل الفرقان. مع أنك لو أردت أن تدقق لوجدت أنها صفات، فعندما يوصف بأنه كتاب إشارة إلى أنه يكتب، ووصفه بالفرقان لأنه يفرق به بين الحق والباطل، صح؟ والذكر لكثرة ما يذكر الله بقراءته وتلاوته، والتنزيل صفة له، لكنني ألحقتها بالأسماء لكثرة من ذكرها في هذا أنها أسماء، وإلا يعني هي محل نقاش. يمكن أن نقول فقط اسمه فقط القرآن، لكنه ثبت أيضا أنه قد يسمى الشيء العظيم بأكثر من اسم، كما في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فالله قد قال: ومبشرا برسول من بعدي يأتي من بعدي اسمه أحمد، مع أن محمد هو الاسم المشهور الذي نعرفه به، لكنه وصفه بأن اسمه أحمد. وقال الله قال اسمه المسيح عيسى بن مريم، فسماه المسيح، اسمه المسيح، مع أن المسيح هي صفة له، لكنه أطلق عليها صفة أو وصف الاسم. قال: والبقية أوصاف للقرآن، أوصاف له، يعني الهدى، البيان، المبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، هدى للعالمين أو هدى للمتقين، كلها أوصاف للقرآن الكريم وهي كثيرة. وهذه المسألة يعني مسألة كما قلت لكم قديمة، ويذكرون في موقف طريف وقع في مجلس سيف الدولة أنه ابن خالويه كان ممن يرى أنها أسماء كثيرة، فيقولون مثلا الأسد له 500 اسم، والسيف له أكثر من 100 اسم، فقال أبو علي الفارسي: أنا لا أعرف له إلا اسما واحدا للأسد. فقال ابن خالويه لسيف الدولة: انظر من تجالس، جاهل هذا، ما يعرف الأسد إلا اسم واحد، أنا أعرف 500. فقال أبو علي الفارسي: لعل الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، الأسد اسمه الأسد، والبقية الغضنفر والضرغام والهزبر والأغلب وأبو الحارث وإلى آخره، هذه كلها أوصاف. فهذا الفرق بين هذا المذهبين، أن بعضهم يرى أن الاسم هو الاسم العلم الذي لا يعرف إلا به، يعني يوصف، وبقية ما يوصف به تأتي وصف له. مثلا الله سبحانه وتعالى اسمه، اسم لفظ الجلالة الله، وكل الصفات والأسماء الحسنى الأخرى تأتي صفة له، فيقال الله الرحيم، الله العظيم، الله الكريم، الله الحليم، صح؟ لكن لا تقول الحليم الله ويكون الله صفة للحليم، لا، وإنما يكون خبر الحليم الله، كأنك تخبر لكنك لا تصف، فلا تقول الكريم الله كأنك تصف أن تصف الكريم بأنه الله، لا، لأن الله هو الذي يوصف بكل الأوصاف الأخرى. لكن في نفس الوقت الله قد سماها أسماء، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فسمها أسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما فسمها أسماء، فالمسألة هي بين هذين المذهبين، منهم من يرى هذه أسماء ومنهم من يرى أن الاسم وحيد والبقية أوصاف له. وهذه مسألة على كل حال ليست من يعني كبار مسائل علوم القرآن، لكنها تذكر. فضائل القرآن، تفضل يا شيخ. فضائل القرآن ما جاء في بيان شرح القرآن وما يتعلق به، وإظهار مزايا سوره وآياته ومنافعه الدنيوية والأخروية، ومستند النظر فحسب، وتجمعها نعم. هذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات التي تغفل في كتب علوم القرآن أو في بعضها، وهو الحديث عن فضائل القرآن من حيث التأصيل لها، من حيث التأصيل لها ومناقشة بعض المسائل وجمعها في مكان واحد. في كتب علوم القرآن تجدونها متفرقة، مسألة هل يجوز المفاضلة بين السور والآيات في موضع، ومسألة مثلا يعني حصر أوجه فضائل القرآن وترتيبها في موضع، وتعريف المقصود بفضائل القرآن. فجمعتها لكم في هذه الأسطر الستة، لخصت لكم كل ما يتعلق بفضائل القرآن فيها. فيقول وفضائل القرآن هي ما جاء تعريفها، هي ما جاء في بيان شرف القرآن وما يتعلق به، وإظهار مزايا سوره وآياته ومنافعها الدنيوية والأخروية. وهذا التعريف يدخل فيه ما يتعلق بالفضائل وما يتعلق بالخواص، خواص القرآن. والخواص هي اختصاص بعض سور القرآن أو آياته بالرقية أو بمنفعة في الشفاء، يسميها بعضهم خواص القرآن، مثلا الرقية بآية الكرسي، الرقية بآيات السحر، الرقية بآيات العين وكذا. قال ومستندها النقل فحسب، كل ما يتعلق بالفضائل أيها الإخوة، من قرأ سورة البقرة فكذا وكذا، من قرأ سورة كذا، هذه كلها مستندها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد من الصحابة أو من بعدهم يصح ويجوز له أن يقول من قرأ سورة كذا فله كذا. ولذلك أخطأ وأجرم أبو مريم المشهور اللي يسمونه ابن أبي نوح، نوح ابن أبي مريم، نعم، عندما رأى الناس انشغلوا بالمغازي والسير والتاريخ والأدب وتركوا القرآن الكريم، فاجتهد وقال أنا أبغى فكرة إبداعية بحيث أني أرجع الناس إلى الاهتمام بالقرآن، فوضع أحاديث في فضائل السور، من قرأ سورة كذا جعل الله بنى له الله بيتا في الجنة فيه 70 حورية وفي كل على كل حورية 70 ثوبا، وكلام من أبو ريالين هذا، وصنف حديثا في فضائل السور ونسبه لابن عباس، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني ابن عباس، وبدأ يكذب على حسب ترتيب السور. فللأسف هذا الحديث تنوقل في كتب التفسير، نقله النقاش في كتابه، ونقله الثعلبي، ونقله للأسف تلميذه الواحدي، ونقله الكشاف للزمخشري، مشكلة. ولذلك يقول العراقي في الألفية في الحديث قال: والخبر المختلق المضنوع شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الواضع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج بن الجوزي في الموضوعات، نحو أبي عصمة، هذا الملقوف، هذا نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس وبئس ما ابتكر. شفتوا؟ ولذلك يقولون فضائل السور هو وادي الأحاديث الموضوعة كثيرة فيه، من قرأ سورة كذا فله، يجيب لك الأشياء اللي يحبونها الناس، اللي يحب الدجاج قال له 70 ديكا في الجنة، واللي يحب وهكذا. طبعا الحديث هذا طبعا كلهم العلماء ردوه وناقشوه وكذبوه إلى آخره، فهذا فيما يتعلق بفضائل السور. ولذلك لم يثبت في فضائل السور الأحاديث محدودة، رواها النسائي له كتاب في فضائل القرآن وغيره، والبخاري وغيره. لذلك قلنا ومستندها النقل فحسب، واضح يا شباب؟ مستندها النقل فحسب. وفي سورة البقرة سوف نذكر بعض فضائل السور التي وردت لسورة البقرة، وتجمعها 8 أقسام. وهذا الكلام لخصته من رسالة علمية قيمة للدكتور عبد السلام الجار الله زميلنا في القسم، له كتاب فضائل القرآن، درسه دراسة نوعية ممتازة جدا واستوعبه ورتبه، وذكر 8 أقسام تجمع كل مسائل فضائل القرآن في كتب علوم القرآن، فجمعتها لكم في هذه الأسطر. هي فضائله من حيث هو كلام الله، مثل قوله مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعديل ثلث القرآن. ولذلك لاحظوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ سكت، قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره عليه الصلاة والسلام وقال: ليهنك العلم. وش معنى الكلام هذا؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولذلك نحن أخذنا فضل الآية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول أبي، واضح يا شباب؟ فإذا هنا تفضيل النبي لسورة أو لآية الكرسي. لما جاء العلماء لماذا ورد فضل آية الكرسي، قل هو الله أحد، وش السبب؟ وهل يدخل الاجتهاد في تفضيل بعض الآيات وبعض السور؟ الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان أراد أن يصل لهذه العلة، فوصل إلى معنى لطيف وقال: إني تأملت ما وردت وصحت فيه أحاديث من الآيات فوجدت أنها تتعلق بالله. فآية الكرسي تتعلق بصفات الله، صح؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره. أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره. سورة قل هو الله أحد تتحدث عن صفات الله، صح؟ وهكذا. قال: فتبين لي أن ما كان من الآيات في صفات الله وفي أسمائه وفي صفاته فهو أفضل مما كان في غير ذلك. فمثلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، موضوعها في الحديث عن أبي لهب وذمه. وآية الكرسي تتحدث عن صفات الله، موضوعهما مختلف، صح؟ فنقول آية الكرسي أعظم من حيث الموضوع لا من حيث المتكلم، فالمتكلم واحد. إذن فنقول أن هذه الأبواب فضائل القرآن الكريم في كتب علوم القرآن هي 8، من حيث كلام أو فضائله من حيث هو كلام الله، وفضائل أهله وحملته لهم أيضا ورد في فضائلهم أحاديث، وقراءته فضل قراءة القرآن الكريم، من قرأ حرفا من كتاب الله وكذا يدخل تحت هذا الباب، واستماعه ورد أيضا في فضل استماعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، وطلب من أبي. والمتعلقة بالعلم والعمل به، فضل العمل بالقرآن وفضل العلم به: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وردت فيها حديث وفضائل أيضا، وكتابته وتوثيقه ورد فيها أيضا بعض الآثار، وردت فيها حديث وفضائل أيضا، فضائل السور وكتابته حديث أيضا وتوثيقه ورد فيها أيضا بعض الآثار، وسوره فضائل السور وردت فيها أحاديث أيضا، سورة البقرة، سورة العمران، وسماها الزهروان، وأنها تأتي يوم القيامة تحجان عن صاحبهما، وآياته كما في سورة آية الكرسي وآية ونحوها. واضح هذا؟ فإذا هذه ثمانية أبواب أورد العلماء تحتها فضائل تتعلق بالقرآن الكريم، هذه مجموعة في هذه الأبواب الثمانية. قال: واختلف في وقوع التفاضل في القرآن، والقائلون بوقوعه أكثر من المانعين. وقولهم هو المروي عن السلف، يعني هل يجوز تفضيل بين آيات القرآن الكريم فيقال والله آية الكرسي أفضل من آية تبت يد أبي لهب؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من يقول يجوز لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل لآيات معينة فدل هذا على تفضيلها، والقائلون بذلك هم أكثر السلف الذين يقولون بتفضيل آيات على آيات. والقول الآخر رفض هذا القول أنه لا يجوز المفاضلة بين الآيات لأنها كلها كلام الله، والتفصيل أنه يجوز المفاضلة ولا يلزم من المفاضلة بينها انتقاص المفضول، فكلها كلام الله، ولكن من حيث الموضوع الذي تتحدث عنه، ولذلك قال: ولا يلزم من التفضيل انتقاص المفضول. وقد ثبت التفاضل بين آيات القرآن وسوره باعتبار الألفاظ والمعاني لا باعتبار المتكلم سبحانه، فإذا المفاضلة هي باعتبار المعنى الذي تدل عليه، كلها تتحدث عن صفات الله وأسمائه لا باعتبار المتكلم سبحانه، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. طيب، ثم نتحدث الآن عن إعجاز القرآن، وهذه إعجاز القرآن وخصائصه وتدبر القرآن والانتصار للقرآن، هذه القضايا الأربع أدخلتها في هذا الموضع تحت ما سميته حقوق القرآن، أسماؤه وصفاته وحقوقه. حقوقه ندخل تحتها هذه المعاني اللي هي الفضائل أدخلناها، وإعجاز القرآن لأنه إثباته والحديث عنه هو من باب حقوق القرآن علينا من الدفاع عنه والانتصار له، والتدبر أيضا هو من حقوقه علينا لفهمه والعمل به وتطبيقه، فهذا اجتهاد. تفضل يا شيخ أسامة، شكلك رقدت. وإعجاز القرآن أسطر أردت أن أجمع لكم فيها ما كتب في مجلدات ما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، كتبت فيه كتب كثيرة، من أولها ما كتبه الجاحظ في كتاب نظم القرآن، وما ربما أشار إليه شيخه النظام قبل ذلك، وما كتبه الرماني والجرجاني والخطابي والباقلاني وعبد القاهر الجرجاني بعد ذلك، ثم ما كتبه السيوطي من آخرهم في كتبه، خاصة كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن في 3 مجلدات، أوصل فيه أوجه إعجاز القرآن إلى 80 وجها، إلى ما كتبه المعاصرون في الإعجاز العلمي والإعجاز الفقهي والإعجاز العددي إلى آخره. فأردت في هذه الأسطر أن أجمع لكم كل ما يتعلق بإعجاز القرآن. أولا وضعته تحت ما سميته حقوق القرآن. الأمر الثاني تعريفه وذكر بعض القضايا المتعلقة به. فقلنا وإعجاز القرآن، قلت إعجاز القرآن إثبات عجز المعارضين عن الإتيان بمثله، هذا هو الإعجاز، أن الإعجاز القرآن إثبات عجز المعارضين عن الإتيان بمثله دفعا لهم إلى الإيمان بالقرآن. فليس الهدف هو تعجيز الناس، وإنما إثبات أنهم غير قادرين على مثله وبالتالي ينقادوا للحق الذي فيه. وهذه هي طبعا فكرة أو يعني فلسفة المعجزات، ليس الهدف فقط هو إثبات عجز المعارضين وإنما دفعهم إلى الإيمان. فإعجاز القرآن إذن هو إثبات وعجز المعارضين عن الإتيان بمثل القرآن. وقد وقع التحدي للمعارضين أن يأتوا بمثله ثم بعشر سور مثله ثم بسورة، فعجزوا مع توفر الدواعي. هنا يا شباب التحدي معروف، آيات التحدي التي وردت في القرآن الكريم للعرب أنه فليأتوا بحديث مثله، صح؟ فليأتوا بعشر سور مثله، فليأتوا بسورة من مثله، صح؟ هذه 3 مراتب، هل كانت على هذا الترتيب؟ هذه مسألة فيها نقاش. قولي هنا أن يأتوا بمثله ثم بعشر سور مثله ثم بسورة فعجزوا مع توفر الدواعي هو وجهة نظر. ولذلك الدكتور قحطان الدوري له بحث جميل عن آيات التحدي، أثبت فيه أنها لم تكن مرتبة في النزول على هذا النحو، ليس بالضرورة أن تكون جاء التحدي بمثله أولا ثم بعشر ثم بسورة، وإنما قد ورد بمثله ثم بسورة ثم بعشر على حسب السياق الذي وردت فيه الآية، وهو اجتهاد منه أيضا. لكن الاجتهاد أو المنطق العقلي يقول بمثل هذا الترتيب، يقول أنك تتحدى الإنسان مثلا، لا يمكن أنك تتحدى مثلا أن يرفع 100 كيلو ثم تتحداه أن يرفع 10 كيلو ثم إذا عجز تتحداه أن يرفع 50 كيلو، صح؟ لأنه ما دام عجز عن 10 كيلو فسيعجز عن 50 قطعا. لكن المنطق يقول أنك تحديته بـ100 ثم عجز، فتتحداه بـ50 فيعجز، فتتحداه بـ10 فيعجز، فتطرد بعد الـ10. هذا المنطق عن العقلي. قال مع توفر الدواعي، يعني كل الدواعي كانت موجودة للإتيان بمثل القرآن، هو يتحداهم ويكذبهم ويحارب، يعني يذم آلهتهم ويفرق جماعتهم بدينه الجديد، ويقول أنا أريد منكم فقط تأتوا بسورة واحدة ينتهي الموضوع. فهم يعني لو كانوا يستطيعون كانوا فعلوا، لكنهم لم يستطيعوا فلجأوا إلى ماذا؟ إلى الحرب وإلى القتال وإلى ما لجأوا إليه. فإذا الدواعي كانت متوفرة لأن يأتوا بمثل القرآن لو استطاعوا ولم يأتوا، فدل هذا على ماذا؟ على عجزهم. وعجز العرب يا شباب، ما دام عجزت قريش والقبائل العربية فعن شعرائها وبلغائها وارتفاع قيمة الكلمة عندهم، عجزوا عن معارضة القرآن والإتيان بمثله، فمن باب أولى من بعدهم، صح؟ فإذا لذلك عجز المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان بمثل القرآن حجة قاطعة على عجز غيرهم عقلا، عقلا طبعا عقلا. لو يجيك واحد اليوم يقول يا أخي، ها نعم عقلا وواقعا، لأنه قد يأتيك واحد ويقول طيب إذا كان القرآن معجز من حيث اللغة والبيان للعرب، طيب اللي ما هو عربي فرنسي إنجليزي كيف نقيم عليه الحجة بالقرآن؟ هل القرآن معجز له؟ فنقول نعم، لأنه إذا كان عجز العرب المعاصرون له وهم أهل القدرة التامة فغيرهم من باب أولى. فإذا كان هو حجة علينا نحن المتأخرين من العرب، عجز المتقدمين منا، فمن باب أولى عجز غير العرب. وهذه حجة دائما تتكرر. قال: والإجماع على أن وجه التحدي هو بيان القرآن وبلاغته لتحققه في كل آية بخلاف غيره من الوجوه. الآن في نقاش طويل يا شباب، ما هو وجه إعجاز القرآن؟ أنتم الآن تقولون القرآن معجز، بماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فليأتوا بحديث مثله. مثله في ماذا؟ في بلاغته، في فصاحته، في مضمونه، في صوته، في جرسه الصوتي. مثليته في ماذا؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. مثله في ماذا؟ هذا وجه خلاف كبير بين العلماء. المثلية هنا في ماذا؟ في المضمون، في اللفظ، في البلاغة، في. ولذلك قال في سورة يونس: فليأتوا بعشر سور مفتريات. يلا جيبوا عشر سور مفتريات. قالوا: هذا إفك مفترى. فقال: طيب أتحداكم أن تأتوا بمفتريات يلا مثله. فإذا وجه التحدي فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول بلاغته، منهم من يقول فصاحته، منهم من يقول جرسه، منهم من يقول فقه العلم يعني مضمونه ومحتوى، يعني وفيها نقاش. ابن السيوطي رحمه الله كما قلت لكم في معترك الأقران يعني ذكر أوجها كثيرة للإعجاز. لكن كل قول من الأقوال التي قيلت في وجه الإعجاز قد لا تتحقق في كل موضع. إذا قلت الأحكام التي اشتمل عليها، فبعض الآيات ليس فيها أحكام فقهية. إن قلت الإعجاز العلمي الذي فيه، فبعض الآيات ليس فيها مسائل علمية وإنما هي أخبار أو كذا. لكن البلاغة والبيان في القرآن موجود في كل آية، فتحقق أن هذا الوجه هو الوجه الذي تحدى الله به العرب لسببين: لتوفره في كل جزء من القرآن، ولأنه هو الجزء وهو الجانب الذي كانت العرب متفوقة فيه. ولا يصح أن تتحدى شخصا بما لا يملكه. فأن يأتي شخص سليم قوي ويتحدى شخص مقعد أن يسابقه لا يصح التحدي هنا، لأنه ليس هناك اشتراك فيه. لكن في البيان والبلاغة كانت مسألة معروفة عند العرب، فلما جاء القرآن الكريم تحداهم في هذا الجانب فعجزوا عن الإتيان بمثله. وقيل: وجه إعجازه مباينته لسائر كلام العربي فهو نسيج وحده. هذه مسألة أيها الإخوة أيضا جديرة بالتأمل، أن يقال وجه إعجاز القرآن هو مباينته لسائر كلام العرب، فهو ليس كنثرهم وليس كشعرهم، ولم يسبق أن جيء بمثل هذا السبك وبمثل هذه الصياغة وبمثل هذه الطريقة على الإطلاق. فهم يفهمونه ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولذلك أذهلهم. منه على سبيل المثال أمس عندما ذكرنا ألف لام ميم، هذه طريقة جديدة. قيل أنها يعني انفرد القرآن بها وفاجأ بها العرب وأذهلهم بها، الأحرف المقطعة في بداية السور. وقد تحدث عن هذا الوجه الدكتور أحمد بسام الساعي في كتابه المعجزة قراءة جديدة لوجه إعجاز القرآن اللغوي، هذا كتاب قيم جدير أن ينظر فيه، والحديث فيه طويل. قال: وشاع تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات حتى غلب لفظ المعجزة على لفظ الآية، والوارد في القرآن تسميتها بالآية والسلطان والبرهان والبينة، وهي العلامة الدالة على صدق الرسول بأنه مرسل من ربه. هذه المسألة يا شباب تناقش في كتب إعجاز القرآن. الآن كتب إعجاز القرآن كلها تسمي ما نزل على الأنبياء لتحدي أقوامهم تسميها إيش؟ معجزة. معجزة موسى ومعجزة عيسى ومعجزة محمد، وسمي القرآن الكريم المعجزة الكبرى. لكنه لم يرد في القرآن الكريم استخدام لفظ معجزة إعجاز، لا يوجد، ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام الصحابة، ولا التابعين، ولا أتباع التابعين. وإنما الوارد في القرآن الكريم هو استخدام كلمة ماذا؟ الآية، السلطان، البرهان، البينة. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة. وقال: فأراه الآية الكبرى. وقال: فأتونا بسلطان مبين، صح؟ وقال والبرهان، قل هاتوا برهانكم، وإلى آخره. فسميت يعني آية وبرهان وكذا، لكنها استخدمت في كتب علوم القرآن وفي كتب الإعجاز باسم المعجزة. ولذلك نحن نقول لا حرج من استخدام لفظ المعجزة، فقد شاع في كتب العلم، والمقصود بها هو المقصود بالآية والبينة. والمقصود بالآية والبينة هي العلامة الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من ربه. وهذه مسألة أيها الإخوة، مسألة عقلية ومنطقية. اليوم لو جاءك رجل وقال أنا مرسول من الملك إليك، وأنا أريد أبلغك بكذا وكذا، هل تقبل منه بدون بينة؟ تقول والله ما شاء الله مرسل من الملك، أعطني أي شيء يثبت. فلا بد من علامة، صح؟ يمكن يأتيك بخطاب مثلا من الملك ويكون هذا الخطاب غير موقع، تقبل؟ طيب، قد يكون موقع توقيع مزور. فإذا هذا شيء طبيعي اليوم أن كل إنسان منا يبحث دائما عن الشيء المثبت الموثق الذي يصدق قوله. فكيف يأتي شخص فجأة، نحن جالسين، يجي شخص يقول يا شباب أنا رسول من رب العالمين إليكم، أنا خاتم الرسل. الناس يطلبون بينة على أشياء أبسط من ذلك، صح؟ فكيف واحد يدعي النبوة أنه مرسل من الله؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تفاجأت قريش، يعني رجل في غاية الأمانة والصدق ورجل خلوق، ليس هناك أفضل منه في قريش، لكنه فاجأهم بهذا الدعوة، يقول أنا رسول لكم من رب العالمين. هذه يعني دعوة ما هي بسيطة، ليس كذلك؟ لذلك لما كذبه بعضهم يعني كانت مفاجئة، لكن الذين سمعوا مثل أبو بكر رضي الله عنه والذين هداهم الله آمنوا به. وما هي الحجة التي تثبت بها أنك نبي؟ سمعهم القرآن الكريم، هم يعرفون أخلاقه، يعرفون صدقه، وتأكدوا فعلا أنه صادق، وأثبتت الأيام صدقه. والذين على قلوبهم طبع الله على قلوبهم ولم يرد بهم خيرا لم يقتنعوا. وهكذا دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمسألة المعجزة هي مسألة موجودة في الفطر، أن كل إنسان يبحث دائما عما يثبت كلامه. قال والآية التي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس هي القرآن فحسب وقد عجزوا عن معارضته. ماذا يقصد هذا؟ يقصد أن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات كثيرة، فقد نبع الماء من بين يديه، صح؟ وحن الجذع إليه، وانشق القمر له، صح؟ لكنه لم يتحدى العرب بشيء من ذلك، وإنما تحداهم بالقرآن فقط، ولم يقل لأحد من العرب تحداك تشق القمر يلا، أو يقول لأحد تحداك ينبع الماء من بين أصابعك، أو يقول تحداك أن الشجرة تحن إليك، لا، وإنما كان يقول تحدى أن تأتوا بمثل هذا القرآن. فالذي وقع به التحدي هو القرآن فقط، وأما بقية الآيات فهي دلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع بها تحدي. قال وفي القرآن دلائل، من دلائل صدقه ما فيه من التشريع والإخبار بالغيب والأحكام والعلوم وحفظه من التبديل وغير ذلك. وهذا يا شباب حتى يعني يتأكد لكم أن هذه الأوجه الموجودة في القرآن اللي هي الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي، أنا لا أرى أننا نسميها إعجازا، لأن الإعجاز هو ما وقع به التحدي، وهذه لم يقع بها التحدي، وإنما هي دلائل صدق القرآن نسميها. فقلت وفي القرآن من دلائل صدقه ما فيه من التشريع، الأحكام القرآن والفقه الذي في القرآن هو من دلائل صدقه، فما فيه من التشريع لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، فهو من دلائل صدقه، لكنه لم يقع التحدي به. والإخبار بالغيب كذلك، والأحكام التي فيه، والعلوم وحفظه من التبديل بالرغم من طول الزمن وغير ذلك، هذه كلها من دلائل صدق القرآن. نقرأ ما بقي على السريع، تكفى حتى خمس دقائق بقي. خصائص القرآن وإفراد به دون سائر الكتب، تلاوته بالتجويد وإعجازه ببيان ومعناه وحفظه من التبديل والتحريف وتواتر نقله وتعدد الزواعات، وقد فيه بالكتب السماوية وهيبته عليها ومضاعفة أجر على مسألتان: خصائص القرآن يا شباب نقصد بها ما انفرد القرآن به دون سائر الكتب كتلاوته بالتجويد، هذا انفرد به القرآن، إعجازه ببيانه ومعناه انفرد به، حفظه من التبديل والتحريف انفرد به، تواتر نقله وتعدد قراءاته انفرد به، ختمه للكتب السماوية وهيمنته عليها انفرد به، مضاعفة الأجر على تلاوته انفرد به. فهذه تسمى خصائص القرآن التي انفرد بها. تدبر القرآن أدخلته تحت حقوق القرآن، والتدبر أيها الإخوة ليس مصطلحا وإنما هو دلالة لغوية. فقلت هنا: وتدبر القرآن إعمال النظر في آي القرآن لفهم معانيها ودلالاتها الظاهرة والخفية ولوازمها، هذا التدبر. التدبر هو وسيلة لفهم دقائق القرآن ومعانيه، هذا التدبر. فالتدبر، ولذلك لا تجدونه كثيرا في كلام السلف، لأن التدبر وسيلة وآلة، والغاية هي فهمه والوصول إلى معانيه ودقائق استنباطاته، هذا هو المقصود. وقد ورد الأمر به في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته، ونحو ذلك. ويشترط له بناؤه على الفهم الصحيح للآية، فلا يجوز أن تتدبر وتأتي وتقول هذا تدبر وأنت قد بنيته على فهم خاطئ للآية. ولذلك كلما قوي معرفتك بالتفسير قوي فهمك ووصولك إلى معاني صحيحة ودقيقة، فأحسن الناس تفسيرا هو أحسنهم تدبرا والعكس. نختم بالانتصار للقرآن يا شباب. الانتصار للقرآن وفضل الوصف اليمين في دفع الشبهات المضاعة للقرآن بأدواته، وقد صنف المؤلفات في الانتصار للقرآن وتهذيب القرآن على المطالب، والانتصار للقرآن وتأويل مشكل القرآن ودفع مفهم التعارض وإعجاز القرآن وغير ذلك. ويشترط من يتصدى للانتصار لعلم القرآن والسنة والتفكر بأدوات الحجاج ببراهينه. بارك الله فيك يا شيخ حسام، جميل. هذه آخر فقرة في الدرس، الانتصار للقرآن. هذا موضوع يا شباب، موضوع مهم جدا، قليل من يفرده في علوم القرآن، لا يذكر في كتب علوم القرآن على أنه نوع منه. أنا أضفته إلى حقوق القرآن، ذكرت منها الفضائل، وذكرنا منها الإعجاز، وذكرنا منها التدبر، وذكرنا منها الانتصار. فالانتصار للقرآن معناه وتعريفه هو بذل الوسع العلمي في دفع الشبهات المثارة عن القرآن بأدواته. فهو بذل الوسع العلمي في الدفاع عن القرآن بالأدوات العلمية، ما هو بالسواليف، لأن البعض يتصدى للدفاع عن القرآن وليس عنده علم، فيقع في ماذا؟ فيقع في الخطأ، يدخل في البالتوك، يدخل في المنتديات، ويدخل في مواقع الملحدين للدفاع عن القرآن، وهو لا يملك الأدوات اللازمة. فماذا يصنع؟ يضر من حيث يريد أن ينفع. ولذلك يقول الشاعر: يقول رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. واضح هذا؟ وكي يقولون في المثل الشعبي: أراد أن يكحلها فأعمها. فهذا بعضهم الآن عندما يتصدى للانتصار للقرآن وهو لا يملك الأدوات اللازمة للانتصار والدفاع. لذلك قلنا هنا: بذل الوسع العلمي في دفع الشبهات المثارة عن القرآن بأدواته، بأدوات العلمية التي يستحقها. وقد صنفت مؤلفات في الانتصار للقرآن، كتنزيه القرآن عن المطاعن القاضي عبد الجبار، والانتصار للقرآن للقاضي الباقلاني، وتأويل مشكل القرآن لابن القتيبة، ودفع موهم التعارض، وإعجاز القرآن هو من الدفاع عن القرآن والانتصار له، وغير ذلك. ولذلك لما جاء إبراهيم النظام على السريع، إبراهيم النظام هذا شيخ الجاحظ أو صديقه، رأى أن وجه إعجاز القرآن هو الصرفة، قال: القرآن يمكن للعرب أن يأتوا بمثله، ما هو صعب، ولكن الله صرف العرب عن الإتيان بمثل القرآن، حال بينهم وبينه، ولو لم يحل بينهم وبين الإتيان بمثل القرآن جاءوا بمثله. أوه، هذه مشكلة كبيرة. يعني أثارت على النظام العلماء. وأول واحد رد عليه صديق الجاحظ، صنف كتاب نظم القرآن، لذلك يعتبر الجاحظ أول واحد صنف في إعجاز القرآن. وجاءت كل كتب إعجاز القرآن للرد على النظام، وانتشرت كتب إعجاز القرآن، فكانت نشأة هذا العلم بسبب هذه المقولة التي قالها النظام، أن سبب إعجاز القرآن هو صرف العرب عن المعارضة، ولو لم يصرفوا لاستطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن. قال: ويشترط لمن يتصدى للانتصار العلم بالقرآن والسنة والتمكن من أدوات الحجاج وفهم الشبهة قبل ردها. العلم بالقرآن والسنة هذا شرط مهم جدا. ما هو يروح الإنسان يرد على ويرد ويجادل وكذا وهو لا يعرف القرآن والسنة. زائد أدوات الحجاج، أدوات المجادلة وأدوات النقاش وأدوات الجدل والحجاج، هذه أدوات معروفة في العلم، يتكلمون عنها في علم المنطق وفي علم الجدل والمناظرة، صنف فيها الشيخ الشنقيطي كتاب علم الجدل والمناظرة. وفهم الشبهة قبل ردها، ينبغي أن تفهم الشبهة قبل ردها. وقد ذكر القرآن عددا من مطاعن الطاعنين وردها ببراهينه. القرآن الكريم ذكر الشبهات التي ذكرها المشركون ورد عليها، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل هاتوا برهانكم، وقال ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، وقال الله سبحانه وتعالى، شوفوا الجدل في القرآن الكريم، وقد صنف فيه شيخنا الدكتور زاهر للمعي كتاب سماه علم الجدل في القرآن أو مناهج الجدل في القرآن الكريم، كتاب قيم جدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فيعني جعلهم في الزاوية في النقاش العلمي. فإذا القرآن قد ذكر المطاعن ورد عليها، وهي أصل في الانتصار القرآن والدفاع عنه، يعني كل من يكتب في الانتصار القرآن هو ينطلق من هذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم في الانتصار للقرآن والدفاع عنه. وقد كتب شيخنا محمد الراوي رحمه الله كتابا رائعا جدا سماه حديث القرآن عن القرآن، أورد فيه هذه الآيات وغيرها. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونجيب فقط لو تأذنون على أسئلة بعض الأخوات. يقول: كيف يمكن الرد على من يقول لا يوجد إعجاز علمي وإنما هو تفسير القرآن الكريم؟ يعني كما ذكرت لكم أننا لا نسميه إعجازا علميا، ولكن أفضل أن نسميه دلائل صدق القرآن، ثم لها شروط، أن لا يقال بشيء من ذلك إلا إذا ثبت دون مخالفة لتفسير السلف ولا للغة. يقول الشيخ الفاضل: تذكر مرة اللهجة ومرة اللغة، وما الفرق بينهما؟ كانوا يسمونها في كتب اللغة قديما اللغة، لغة قريش ولغة تميم ولغة الأزد، واليوم يسمونها لهجة، ولا فرق بينهما، فهما المقصود بهما واحد، اللهجة واللغة. نعم، لعل نكتفي بهذا أيها الإخوة، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم.